قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كأنها رائعين الحلقة الخامسة من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله، تلك السلسلة التي نتناول فيها سور التكوير والانفطار والانشقاق، سورة هود وبقية أخوات هود عامة والمرسلات والواقع. طيب، وكنا يعني الحمد لله على مشارف نهاية الحديث عن سورة التكوير، وكنا نهينا الحديث عن سورة التكوير في المرة الماضية بكلام تحديدا عن مسألة الاستقامة والمشيئة، وشرحنا يعني مشيئة العبد ومشيئة الرب وعلاقة المشيئتين ببعض والاستقامة، وأن سورة التكوير بتؤكد على محورين في غاية الأهمية في الحديث عن الاستقامة. المحور الأول هو محور القرآن، وكيف أن القرآن هو مصدر مش هقول بس يعني نافع، بس هو مصدر آمن للاستقامة، يعني مصدر آمن للاستقامة. يعني برضو دي من النقاط اللي هي يعني لازم تبقى واضحة، إن إحنا لما نيجي نبص مثلا لتصورات البشر أو إنتاج البشر، كل البشر بعد الأنبياء نجد إن إنتاجهم هو لا يخلو من كلام أو من نظر، أي حاجة تصدر عنه لا تخلو من إيه؟ من نظر. يعني عاد وارد جدا إن هو يقول أفكار والأفكار دي مش إيه؟ صح، ويقول يتكلم في مبادئ والمبادئ دي مش إيه؟ مش صحيح، بل حتى إنه يعمل تصرفات وممارسات، التصرفات والممارسات دي ما تكونش صحيحة أصلا. تمام؟ أنا قلت برضو دي نعمة إحنا لا نقدرها كتير في الوحي، وهي نعمة الأمان المنهجي، الأمان، إحساس بالأمان إن الأفكار دي إيه؟ أفكار إيه؟ صحيحة، أفكار صحيحة. طب ليه أفكار صحيحة؟ يعني ليه اللي في الوحي أفكار صحيحة؟ ماشي، عشان مصدرها، مصدرها إيه؟ لو افترضنا يعني ببساطة شديدة جدا، لو افترضنا إن القرآن ده جاي النبي اللي اتكلم بيه، هو اللي اتكلم بيه، يعني احنا مش هنرده مثلا لاصله الحقيقي وهو الرب سبحانه وبحمده. تمام؟ انا افترض النبي اتكلم بيه، النبي كشخص في حد ذاته باعتراف اعدائه، مش هقول بقى باعتراف اوليائه، هو شخص ايه؟ مميز جدا جدا، يعني على مستوى الافكار، لو هنقيس كده على مستوى الصفات اللي كانت متوفره فيه بلسان اعدائه، هو حد ايه؟ يعني يتسمع. تمام؟ لو عدنا نبص له بقى على مستوى تاني، هو مستوى ايه؟ مستوى النجاح اللي حققه، حقق نجاح تاريخي فريد ما حصلش زيه اصلا. يمكن اصلا انا قلت ان كتير جدا نتخيل ان معجزة النبي او النبي صلى الله عليه وسلم نجاحه الاكبر كان مثلا يبني دولة، او انه يحيي قوم كانوا اموات فيبعثهم بعثا جديدا وكلهم دور كبير في البشرية. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم النجاح يعني في رأيي الأكبر اللي نجحه هو بناء الإنسان. يعني ما فيش حد في التاريخ نجح يبني الإنسان، يبني الإنسان بالإيه؟ بالروعة دي خالص. ولذلك حقيقة حقيقة ما فيش حد زي اتبنى زي الصحابة، يعني ما حدش نجح انه يبني نموذج زي مين. يعني حتى مثلا النماذج اللي القرآن مثلا يعني بيحض المؤمنين مثلا على التأسي بيها زي نموذج الحواريين، الحواريين اصلا يعني لما نيجي نبص عليهم عددهم كان قليل جدا، وهذا العدد القليل لما نيجي نبص عليه اصلا حتى بعد سيدنا عيسى حصل ايه؟ مشاكل كثيره ومناوشات كثيره، ويعني على لو صح ان اصلا بعضهم اصلا يعني انحرف اصلا عن منهج سيدنا عيسى، حتى وصل الى التأليه مثلا. تمام؟ وان كان يعني على الراجح ان مش دول الحواريين الممدوحين، بس اقصد ده مثلا ايه افضل، يعني لما نيجي نبص بقى على الصحابه منتج فعلا مبهر، حقيقه مبهر، يعني مش ما فيهوش اخطاء، في اخطاء، بس هذا الانموذج مبهر للغايه، مش ما نتخيل، ما فيش حد في من البشر في التاريخ نجح انه يصنع الايه؟ اللون ده من البشر، الطراز ده من البشر، الطراز اللي لما الناس كانت بتشوفه بتقول عايزين زيه، مسلم راسخ ناسخ. طيب فلو بصينا على مستوى الاعجاز البنائي، هو حد فعلا يعني فمن حقه يتكلم، يعني من حقه ايه؟ يتكلم، يعني عذرا، يعني معلش لما نيجي النهارده مثلا لو انت قاعده قدام مثلا اختين، اخت ما شاء الله مثلا متفوقه ومتميزه ومش عارفه دخلت مثلا كليه طب ومتفوقه في دراستها ومارست الطب وليها، واحده تانية عذرا مثلا ايه يعني بتسقط مثلا في سنه اولى طب ليها 5 6 سنين، فلما تيجي الاولانيه دي تتكلم تقول لها من حقك ايه تتكلم، طب التانية تيجي تتكلم تقول لها ايه؟ ما تتكلميش احسن، وانت بتتكلمي على اي اساس؟ من اقصد في الطب يعني بتتكلمي على اي اساس؟ انت اصلا فاشله، ما انت ما تتكلميش في المساله دي تحديدا، انا ما بتكلمش كشخص او كبني ادم من حقه يتكلم، لا من حقه يتكلم عادي، بس اقصد في المساله دي تحديدا تقولي لها ايه؟ ودي تقولي لها من حقك تتكلمي، لا اتكلمي براحتك. ان قلتي سمعتي، ان قلت ايه؟ سمعتي، لما تقولي كلامك يتسمع. ودي حقيقه ان احنا لما نيجي نبص، وكتير جدا كنت باكد على الاخوه والاخوات، لو سمحتوا ما تكونوش فاشلين في دراستكم، لو سمحتوا ما تكونوش فاشلين في حياتكم العملية. يعني فرق كبير جدا ما بين ان انا اكون فشلت فاتجهت للدين، او ان انا اكون سبت الكلام ده في اوج مجدي واتجهت للدين. فرق كبير جدا جدا جدا بين الايه؟ بين الخيارين. لان الخيار الاول يعني لا يخلو من هروب. لا يخلو من ايه؟ من هروب. يعني انا واحد من الشباب هو في اولى كليه قال لي اصل انا اتكلمت مع بعض الاخوه وقال لي لو انت مخلص لله فعلا الامه فيها اطباء كتير بس ما فيهاش علماء كتير، فانت سيب الكلام ده وروح. قلت له انا معاك، بس لما تبقى مش ناجح بماده، يعني تبقى انت ايه يعني، يبقى انت في الترم الاول شايل ماده تمام، وتيجي تقول لي ايه اصل انا هسيبه للدعوه، لا لما تبقى مثلا راجل جايب جيد جدا، جايب امتياز، جايب تقدير كويس، وتقول انا سيب الكلام ده لان شفت شرعا ان ده اولى من ده، ممكن ايه برضو بعد ما تتحسب شرعيا برضو انت الانسب ليك ايه، ممكن ساعتها نقول ماشي، انما ما تجيليش بقى تبقى انت فاشل اصلا وتقول ايه. فهو اعتبره لهم، ولذلك بقى بنشوف الاخطاء الفجه اللي احنا بنشوفها بالشكل ده. ف يعني عشان كده بقول ليه، عشان لما ان قال يسمع، ان قال ايه يسمع، لما يتكلم كلمته ايه؟ تتسمع. ان هو انسان ناجح، هو على مستوى يعني حتى في لو هنتكلم في الجاهليه هو انسان ايه؟ ناجح، مش انسان فاشل في جاهليته. تخيلوا بقى لو كان ده في الجاهليه مثلا، واحد مقضيها شرب خمر ومش عارف ايه وكلام من ده كله، يعني ما هيش هيسمع اصلا. انما هو رجل مسموع الكلمه في جاهليته قبل ايه؟ قبل الاسلام. هو حد مسموع الكلمه لما بيبدي راي، الراي ده ايه؟ بيستمع اليه ويحترم جدا جدا جدا. لما يتكلم في مساله لا ده لازم كله يركز معاه هو بيقول ايه. المهم فلو هنتكلم على محمد صلى الله عليه وسلم، نرجع تاني، انا بتكلم عن مساله الامان الذي في الوحي، الامان الذي في الايه؟ في الوحي. تمام؟ ازاي الوحي امان يعني؟ تمام؟ امان لايه؟ لبناء الانسان. يعني مفيش حاجة أأمن لبناء الإنسان من الإيه؟ من الوحي. طيب ليه؟ لو افترضنا جدلا إن الوحي ده كلام مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اللي جاء بالكلام ده مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فهو على مستواه هو بس كده لو الكلام وقف عنده هو يستحق إيه؟ يتسمع. ليه؟ لأن أنا مثلا لو اخترت أقارن مثلا ما بين محمد ونيتشه، والله أنا مكسوف أنا بقول كده يعني، بس اهو يعني هنتنزل يعني مضطرين عشان خاطر، يعني اقارن مثلا بين محمد ولينين، محمد وماركس، محمد وجان جاك روسو، يعني الناس اللي هي المفروض انها بتتسمع في الايه، في ارائها الفلسفيه والبنائيه، ويعني اللي الكثير من تصرفات وافكار البشر النهارده منطلقه من افكاره، صح كده؟ هنبص ببساطه شديده جدا على النموذج الانساني ده والنموذج الانساني ده، نموذج ولذلك انا عايز اكد على مساله، من فضلكم لما تيجي تحاسبوا الوحي يعني ما تحاسبوهوش على حد غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تجيش النهارده تقول لي ايه، طب والله ده في واحد من اتباع النبي ارتد، وفي عالم من العلماء عمل كذا، وفي فلان من الفلانيين عمل كذا. هو مش ايه، مش مقياس ولا حجه ولا هو الميزان اصلا. هتحاسب الفكره حاسبها على ايه، على راسها، ما تحاسبهاش. وانا حتى كنت بقول الكلام ده على فكره لكتير من الشباب، كنت اقول له مثلا حتى لما تحب تفكر تحاسب فكر معاصر ما تحاسبوش على ايه، على افراده، لا برضو ده مش عدل. انت عايز تدي حكم على الجماعه الفلانيه او المجموعه الفلانيه، العدل ان حاكم مين؟ الراس، ما حاكمش اصلا الاطراف خالص. ليه الاطراف دي وارد ايه؟ عادي يطرا عليها ما حاكم الاصل، اصل الفكر، الراجل صاحب الفكره اصلها ده بيقول ايه؟ ولذلك لما يفسد الراس يفسد الايه؟ الجسد، وخلاص وما نرهقش نفسنا كتير. لان مش كتير، مش طول الوقت الجسد بيبقى زي الراس. احيانا الجسد يبقى احسن من الراس. يعني يدي صورة جميلة تعمل ايه؟ تخدعنا فيما يتعلق بالايه؟ بالرأس. وده حاصل في بعض يعني بعض الكيانات او الجماعات، في بعض الفضلاء ينتسبون اليها انتساب بقى ممكن يكون عاطفي، انتساب بقى ان هو يعني حاجات كتيرة يعني مش مهمة اسبابها، بس بيخدعنا فيما يتعلق بالايه؟ بالرأس دي، ان هو اصلا الرأس خربانة بس هو حد ايه؟ كويس، ودي ازمته. والعكس نجد الراس كويسه جدا بس نشوف الايه الاطراف مالها كاتش على المستوى اللي كان عليه الراس. ولذلك لما حكم فكره حكمها على ايه؟ على راسها. فبناء عليه العصمه دفنت ومن دفن محمد صلى الله عليه وسلم. فعادي كل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وارد يحصل ايه؟ وما يبقاش اصلا حكم على الدين. هتيجي تحاكم، تعالى بقى حاكم ايه؟ الوحي. ومن جاء بالوحي هو محمد صلى الله عليه وسلم. في حد تاني جاء بالوحي؟ يعني مثلا الصحابة على جلالة قدرهم، في حد كان بيوحى إليه؟ في حد قال أنا ربنا قال لي؟ ما فيش، صح كده؟ إذن الوحي ليه مصدر واحد بس، اللي هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. المصدر ده بقى نتكلم على المصدر ده، نتكلم على إيه؟ على المصدر. في عيوب لا نعرف له عيوب. طيب الشاعر يقول ايه؟ اذا كانت محاسني التي ادل بها عيوبا فقل لي كيف اعتذر. حد فهم حاجه؟ لا. اذا كانت محاسني التي ادل بها عيوبا فقل لي كيف اعتذر. يعني لما انت تبقى شايف المحاسن بتاعتي اصلا اللي انا بفتخر بيها شايفها عيوب، طب هعتذر عنها ازاي؟ يعني ما المشكله بقى مش في الشمس، المشكله انت مش شايف نورها، مش شايفه نور. تمام؟ مش المشكله ان في الميه، المشكله ان انت بتقول ان دي ميه مره، يعني طب انا هعمل ايه؟ انت فمك في حاجه يعني. عنده برد. اي طب انا ذنبي ايه؟ اذا كانت محاسني التي ادل بها عيوبا فقل لي كيف اعتذر؟ طب انا هعتذر عن ايه؟ كل ما طعن به محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل. شوية جهلة هي محاسن في الحقيقة، وهم بيعتبروها ايه؟ عيوب. يعني هي في الحقيقة محاسن. كل شيء يعني تكلموا فيه فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، تقعد تتأمل في كده، ومش هقول تتأمل فيه، تقول للي بيتكلم ده حط نفسك مكانه هتتصرف ازاي. والله اقسم بالله ما في مره قط فكرت كده بصدق وموضوعيه يعني ان احط نفسي مكان النبي صلى الله عليه وسلم في اي موقف اتصرفه الا واجد اني هتصرف تصرف سيء جدا. وجربوها كده، يعني جربي كده انت كانسانه تحطي نفسك مكان النبي في اي موقف من المواقف. يعني مثلا في الصدد اللي احنا بنتكلم فيه، حطي نفسك في موقف ان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وحي من السماء، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. حطي نفسك انت كده وشوفي هتتصرف ازاي. اي واحد بيتكلم على سيدنا النبي نص كلمه يحط نفسه كده ويشوف هيتصرف ازاي. وخلينا نتصور معاه احلى تصرف ممكن يتصرفه، مش ممكن هيكون زي اللي النبي تصرفه. واضح؟ ليه؟ لان النبي صنع على عين الله. يعني ربنا ما كانش بيتركه، يعني لما كان حاجه بس يفعلها خلاف الاولى كان ربنا ينزل ايه؟ عتاب. بلاش يا ستي بتاعه القصر. في موقف سيدنا عبد الله بن ام مكتوم لما يجي حتى بص على الموقف كده عبس وتولى، انت لو مكان سيدنا النبي كنت هتتصرفي ازاي؟ في احسن احوالك كنت هتتصرفي ازاي؟ كنت هتقولي انا اتقال لي كذا ومحدش يعرف الا انت، يعني الكلام ما هو وحي بقى مش ممكن يكتمه؟ ممكن يكتم صح؟ ما هو عام. كنت هتتصرفي ازاي؟ كتير بقى يعني مواقف ايه؟ كتيرة كتيرة من هذا اللون أصلا. وكتير من المواقف برضو اللي هي للأسف أولئك المجرمون بيتكلموا فيها فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو برضو بيقيسوا على شخصياتهم المريضة، بيقيسوا على شخصياتهم الإيه؟ المريضة. يعني مثلا يقول لك طب إيه المشكلة إن ممكن يزود في الوحي ولا ينقص؟ فاكرين لما اتكلمت عن المسألة دي في المصطلح أنا قلت إيه؟ لما اتكلمت مثلا عن الواحد مجرم ولا سافل زي اسلام بحيري ولا العالم دي، انا والله عارفين يعني صراحه انا مش هقول لكم المشكله في العالم دي بس، لا المشكله في المرضى اللي بيسمعوه. يا عم حسن ما تشتمش، لا انت مريض ما تضحكيش على نفسك. ليه؟ لان مش ممكن، هو ربنا قال يؤفك عنه من افك، يعني الافك لا يخيل الا على مأفوك. يا عم حاسب والله العظيم انا دماغي ناصحه جدا وانا عاقل جدا وانا واعي جدا، لا انت جاهله وده في حد ذاته ايه؟ مرض. المنطق بيقول اتعلم كويس وتبحر وبعد ما تبحر اعمل ايه؟ اتفرج. لا ده الواحده تروح تقعد تتفرج على واحد جاهل عمال يتكلم في الدين ويقول يمين وشمال وفوق وتحت وهي اصلا ايه؟ ليس لديها آلة تمييز. واضح؟ زي بالظبط واحدة خريجة هندسة كهرباء قاعدة بتشوف خناقة بين اتنين دكاترة مخ وأعصاب على ايه؟ على مسألة تخصصية، يعني هو ده مثلا كذا ولا كذا، واحد بيقول ده الدكتور ده غلط تمام، وهي بقى بتسمع تتفرج. ما هو مش العيب في دول اصلا، العيب في مين؟ في ان انا قعدت اسمع حد بينتقد وانا ما عنديش قدره على الايه؟ على الحكم والتمييز. هتحكمي بايه بقى ان شاء الله؟ هتقولي لي لا اصل انا هسمع كلامه لو كلامه مقنع؟ يا بنت الناس مقنع في اي اساس؟ اما الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ربنا قال بل كذبوا بايه؟ بما لم يعلموا؟ لا، بما لم يحيطوا بعلمه. يعني الانسان لو ما حصلتلوش احاطه بالمساله يعمل ايه؟ يكذب بيها، ده يعلمها وعنده معلومات، بس المعلومات مش ايه؟ مش احاطه، فبناء عليه سهل ايه؟ يكذب بحق. واضح؟ يكذب بحق. فتجد للاسف الشديد احنا مشغولين بايه؟ وانا هتفرج واحكم، نحكم على ايه؟ والله يبقى عندنا آلة التمييز وبعدين نعمل ايه؟ نحكم، يعني ناخد آلة التمييز تمام تمام تمام تمام واقعد بقى اعمل ايه؟ ولذلك اصلا دي مسألة كبيرة في اصول الفقه. مين بقى العالم المجتهد اللي يحكم؟ مين طالب العلم المميز اللي طالع الاقوال ويرجح ما بين اختار ما بينها؟ واضح؟ مش تقييد العقول، لا ده بالعكس، ده عين الجهل. ان انا اقعد احكم في ايه؟ في قضية انا مش ايه؟ مش محيط بيها اصلا. انما لما احيط بالمساله اقول ايه؟ لا انا شايف ان كذا كذا كذا كذا كذا. يعني انا والله دايما بشبهها بحاجه مثلا في اور سبيشاليتي او في تخصصنا للامر ده، يعني انا بقول لك واحده من الاخوات الفضليات يعني، فبتقول لي طب انا بعتت الاشعه شفت الرنين وعرفت اللي فيه تمام، وبعته لحد جراح شاف الرنين وعرف اللي فيه. وانا بناء على اللي انا شايفه بقول ايه دي كده مش محتاجه عمليه، وبناء على اللي شايف الراجل بتاع الجراحه دي مش محتاجه عمليه. لكن لما بقى بعتنا لحد بتاع مخ واعصاب طبي وحد مخ واعصاب جراحي، الاثنين اجمعوا على ان محتاجه عمليه. هي مساله دقيقه جدا، يعني انا قلت في غالب الظن كذا، في غالب الظن كذا، تمام. انا شفت الام ار اي قلت في غالب الظن عمليه، بس لا استطيع ان اجزم انها ايه عملية. ليه بقى؟ لان الراجل بتاع ده احاط بالمساله. فلما حد بيقول لي قلت له انا ما احطش بالمساله، يعني ما احطش بالمساله يعني ما فحصش الحاله، ما شفتش، مش عارف كذا، ما حصلش كذا. انا لم احط بالمساله عشان اقدر اقول ان انا ايه، يبقى من حقي ان انا اختار ما بين حكمين. فانسان لم يحط بمساله يختار بين حكمين ازاي؟ فمش العيب في اللي بيتكلموا، العيب في مين؟ في اللي بيسمعوا، مش في اللي بيتكلموا خالص. اللي بيتكلم ده كده كده هو جاهل جهول، جاهل ويخيل على مين؟ على اللي هو مش ما عندوش آلة تمييز. ولذلك بجد ان الطاقات مستنزفه في ايه؟ طب قول لي، طب مش عارف ايه، طب ارد ازاي؟ لا، اتعلموا لو سمحتم، اتعلموا وافهموا، وبعد ما تفهموا ايه؟ احكم. الانسان يتعلم كويس ويفهم كويس، وبعد ما يتعلم ويفهم يعمل ايه؟ يحكم. اتعلم ايه يعني؟ اعمل اروح فين يعني؟ العلماء انت عندكم القران والسنه، اقروا بس القران ختمه فهم والسنه ختمه فهم بس، وبعدين احكموا اقل ما فيها. يعني يبقى الوحده مثلا ما سمعتش رساله ربنا كلها، ولا سمعت كلام النبي كله، وتقعد تقول ايه؟ اقري بس كده، خلصي القران كله وختمه فهم، وخلصي السنه كده قرايه بس كده، افهمي ايه اللي بيتقال، وبعدين اعمل ايه؟ بقى عندي اهو، يعني عندي بعض المعلومات اللي حتى اقدر اميز بيها، مش هقول بقى تخوضوا والعالم الفلاني رد على العالم الفلاني والمساله الفلانيه. ف هقول لكم بس ايه قيمه الكلام ده بعد شويه. طيب نرجع تاني. يبقى اذا الامان اللي حصل في الوحي امان عجيب، خلاص. وزي ما قلت انا يعني اكتر امان يهمني الامان اللي يتعلق ببناء الانسان، خلاص. وهذا اللون من الامان المتعلق ببناء الانسان. ليه؟ لان الوحي اللي هو وصلنا ده سواء في القران او في السنه، لو افترضنا جدلا وتنزلا انه هيقف عند محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اللي قاله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حري بان ايه؟ يستمع اليه. خلاص؟ ليه؟ احنا امام شخص على المستوى الشخصي مميز للغايه، مستوى هائل من الامانه، مستوى غير عادي من الصدق، ده بين ده بشهاده اعدائه. واحنا في نفس الوقت امام انسان كانتاج ونجاح وانجاز، هو انجز انجاز ايه؟ منقطع النظير، يعني ما حدش في التاريخ نجاح محمد صلى الله عليه وسلم. لدرجه هم فعلا ما بيتملكوش نفسهم، يعني لما يجي مثلا يقول العظماء 100، يعني مايكل هارت مثلا لما يجي يقول العظماء 100 مش قادر يحط في واحد قبل مين؟ هو نصراني مش بيحب النبي اصلا، بس لما حط قواعد يعني اللي هو اتزنق فعلا. يعني هو حط معالم للشخصيات العظيم انه يكون عمل 1 2 3 4 5، حلو، ولا خد المعالم دي جه طبقها لقاها مع مين؟ 100% غصب عن بوزه مش مزاجه، فهو اضطر اسفا يعمل ايه؟ يحطه على القرص القائم. ما هو كل الكلام اللي بيقوله ايه؟ يعني المعالم اللي حطها هو كتصوره البشري، دماغه هو، دماغ مايكل هارت كمان، دماغه هو انه يحط كده يعني كريتيريا او مواصفات للشخص اللي هو العظيم، فلقى ان ما حدش قبل مين؟ خالص. اغلبهم بقى اللي كتب، اغلب اللي بيكتبوا مثلا ويل دورانت في قصه الحضاره وغيره كتير، لما بيكتبوا مثلا هنجد ان هو مش قادر ان هو يتكلم عن النموذج ده. فاقصى حاجه بقى بيحاول يعملها ايه؟ انه ينزع عنه صفه الوحي. يعني هو يعني مش قادر يقول ان الشخص ده ايه؟ وحش، ولا الشخص ده مش مميز، تمام؟ لان الناس تيجي تقول بتفتخر بمين؟ اصلا حتى مايكل هارت حط محمد رقم 1 وعيسى نمبر 2 صلى الله عليه وسلم، يعني حط سيدنا عيسى رقم 2. يعني هو رغم ان هو نصراني بس هو مش يعني العوامل اللي حطها لقاها يعني لا النبي فيها اعلى، تمام، رغم ده نبي وده نبي يعني واضح، بس اقصد هو نفسه ايه ما قدرش يعني ما يحط عوامل كده ونيجي يتحكم اليها، لا ما. ولذلك يعني انا كنت دايما اقول ايه، كتير من المواقف اللي مثلا حد بيتكلم فيها عن النبي انا كنت احب الطرح التالي، ان اسال الشخص يعني قبل ما الموقف خالص اقول له انت لو اتحطيت في الموقف الفلاني تتصرف ازاي، واسمعوه بيقول هتصرف ازاي، طيب بلاش اتصرف ازاي، في رايك احسن تصرف ايه، وبعدين لما تيجي تقولوا النبي عمل كذا هيعرف قد ايه هو فاشل. صحيح والله. المهم ما علينا، فهو نموذج مبهر يعني، فاقصى ما يمكنهم انهم يعملوا انه يعملوا ايه، ينزعوا عنه صفه الايه الوحي، عشان يقولوا الكلام ده هو رجل عظيم عبقري شخصيه عبقريه عادي، مش مهم طلعت منين، بس المهم انه حد مميز ونجح انه يعمل حاجه هايله في التاريخ، زي ناس كتير عدت على التاريخ كده يعني، ناس كويسين ومميزين ونجحوا ان هم يعملوا حاجات مميزه، بس دي طبعا مصيبه كبيره. مصيبه؟ اه مصيبه، لان في الحقيقه النبي مش غايه صلى الله عليه وسلم. يعني هو النبي مش مقصود لذاته اصلا. الكلمه دي لازم تفهم كويس بس عشان ما حدش يفهمها غلط. يعني هو النبي مبلغ عن الله. احنا عايزين من وراء النبي مش النبي يعني. واضح؟ يعني مش انا مش عايزك تنبهر بالنبي، انا عايزك تنبهر بما جاء به النبي. واللي جاء به النبي مين اللي ارسله به؟ ربنا يعني بس. والنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي كان حريص طوال حياته على إبراز المسألة دي، إن أنا مش مهم، المهم إيه؟ من خلقني، من بعثني، لدرجة كانت تخليه تفسر التصرفات المبهرة اللي كان بيتصرفها دي، زي إنه مثلا يتحمل إن يقول أنا غلطت وما كانش رأيي الصح ورأي فلان اللي هو من أصحابي صح مثلا في أسارة بدر، ليه؟ عشان هو عايز هم ربنا مش نفسه، يعني نفسه دي مش مشكلة يحصل لها اللي يحصل لها، المهم ايه الرب الحق ده يبقى للبشر، فبناء عليه هو مش ايه مش مهم نفسه خالص. فاللي اقصده هو عايز يوقفنا عند مين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا يقول لك المحمدي عايز يوقفنا هنا، لا احنا مش عايزين نقف عند النبي، احنا عايزين نقف عند ايه؟ من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والرب سبحانه وبحمده اللي ارسل النبي بالكلام ده. مش عايزين نقول ان منهج محمد صلى الله عليه وسلم اصلح البشريه وصنع نموذج متميز، لا احنا عايزين نقول ان منهج الله. واضح؟ احنا عايزين نعرف ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم هو مخلوق من مخلوقات الله، نرى فيه آثار علم الله وحكمة الله وقدرة الله، بس مش أكتر من كده. هو أفضل مخلوقات الله على الإطلاق، بس في النهاية هو مخلوق إيه؟ يأخذنا إلى الله، مش مخلوق مراد لإيه؟ لذاته خالص، تمام؟ ولذلك المسألة دي نفسها للأسف الشديد، تخيلوا بقى إذا كنا بنقولها كده فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب بقى في من دون النبي؟ احنا بتولينا ان بقى ناس همهم ياخدونا ليهم مش لله، انه بيتوهم انه لو خدني ليه يبقى خدني لايه لله، يعني لو خدتك لفكري وحملتك على فكري ولا على منهجي يبقى انا كده خدتك لربنا، لان انا وكاني ايه المتحدث الرسمي باسم الله حي، وكانه مثلا المفوض انه ايه انه يتكلم عن الله. الراجل اللي معاه سك ان هو ايه انه هو كل اللي بيقوله يعني ما حق في القرار، كل اللي بيقوله كأن ربنا بايه بيقول، هو ربنا بيسعى في مراضيه، والله اللي يرضيه بيرضي ربنا واللي بيسخطه بيسخط ربنا، اللي بيسمع كلامه بيسمع كلام ربنا، اللي بيعصي كلامه بيعصي ربنا. هو عايز صور لي الصورة دي في الاخير، في الاخير هو عايز ياخدني لنفسه مش ياخدني لايه، ده بالعكس، ده هو استغل مكانة ربنا عندي في ايه؟ في انه يرفع قدره عندي. واضح؟ استغل ان ربنا عندي عظيم انه يقول لي ايه، انت لو اسخطتني اسخطت ربنا، فبما اني خايف اسخط ربنا فاعمل ايه؟ اسخطوش. لو ما سمعتش كلامي ما سمعتش كلام ربنا، وبما اني خايف ايه يعني، ما يعني ما غضبت ربنا ما سمعتش كلامه، يبقى اضطر ايه اسمع كلام. المهم يعني هنرجع تاني لمسألة الأمان اللي في الوحي فيما يتعلق ببناء الإنسان. قلنا لو وقفنا عند محمد صلى الله عليه وسلم فده شيء إيه؟ مبهر. طيب ماذا إذا قعدنا نبص بقى ونتأمل، هل فعلا الكلام اللي جاء به محمد كان من عند محمد فعلا ولا لا؟ تمام، ودي بقى عليها شواهد وقرائن ودلائل كتير ان الكلام ده مش كلام محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فبناء عليها نضطر بقى نبص على ايه، على الكلام ده مصدره فين وسلسلته مشت ازاي. الكلام ده لما يكون اللي تكلم به ربنا، وربنا سبحانه بحمد اللي تكلم به ربنا، يعني مش اول كلامه كان القرآن، ما هي دي أزمة القرآن مخلوق اصلا اللي كان المعتزلة بيتكلموا فيها، ان ربنا سبحانه وبحمده هو ايه متكلم سبحانه بحمده على الدوام، يعني كان بيتكلم قبل القرآن وبعد الايه القرآن من كلام الله. تمام كده، هو من كلام الله خلاص اللي وصل، انما ربنا عادي بيتكلم، يعني الان بيتكلم وقبل القرآن بايه بيتكلم، وكلماته منها كلمات كونية وكلمات ايه شرعية، كلمات شرعية زي مثلا اللي في القرآن اغلبه كلمات ايه شرعية، يعني كلام بيوصي فيه عباده ويحذرهم وينذرهم ويخبرهم ويقص عليهم بكلمات ايه شرعية. تمام، فكلامه ده لما يقول مثلا ان انتم ينبغي ان تفعلوا ينبغي ان تفعلوا، ممكن العباد تفعل او لا او لا ايه او لا تفعل عادي، لانه هو كلمات شرعية وصايا، انما مين كلماته كلمات الايه الكونية، كونوا قردة خاسئين، دي كلمات كونية ولا شرعية؟ كوني خلاص بس. فالكلمات الكونية بقى ما فيش حاجة اسمها العبادي ايه، فربنا بيتكلم كلمات كونية وكلمات ايه شرعية سبحانه وبحمد. فالمهم ان رب سبحانه وبحمد ايه الكلام من صفاته، من صفاته الملازمة ليه برضو. تمام، طيب فالرب اللي تكلم بالقرآن وغير القرآن لما وصف القرآن قال عليه ايه؟ لما نيجي نتأمل كده في الأوصاف اللي ربنا وصف بها القرآن، وصفه لما وصفه قال عليه إيه؟ قال على القرآن إيه؟ ما هو كلام ربنا صح؟ هو مش كلام ربنا؟ فهو كلام من جملة كلام، وكل كلام الله طبعا يعني على منزل عليه، بس القرآن بالذات ربنا وصفه بإيه؟ كريم. إيه تاني؟ مجيد. أيوة كويس. عزيز. ايوه ايه كمان؟ حكيم مبارك. ايوه ايه كمان؟ هدى. ايوه كويس. ايه تاني؟ ما قلنا بصائر. روح ونور. ايوه حميد. ايوه ذكر. ايوه كويس. ايه تاني؟ شفاء. كويس. ايه تاني؟ رحمة. ايوه كويس. فرقان. ايوه صح، فارق بين الحق والباطل. قلت عزيز، قلت رحمة، ركزوا بقى عشان ما تكرروش حاجة تاني. فصل. اي وما هو بالهزل. يعني انتوا لما تيجوا تبصوا على لم يجعل له عوجا، ماشي مستقيم وتمام زي الفل. شوف كل دي بس كده انا بحاول بس ايه اخليكم تستشعروا الكلام ده هو قد ايه كلام ايه مميز جدا جدا، يعني كلام مش عادي اصلا، فعلا كلام مميز. مين يتجاسر انه يوصف كلامه بانه كده؟ بص اللي هيقول كلمة هيتحاسب عليها، صح؟ يعني مثلا احنا لما نقعد نكتب كده في الكتب، لما اكتب مثلا ايه، وهذه اوسع دراسة لكذا، انا بقول لي دي اوسع دراسة، يبقى ده معناه ان انا ايه، لازم اكون مطلع على الدراسات اللي اتعملت في الكلام ده كله، وشايف ان دراستي اوسع ايه، دراسة، صح؟ وهتحاسب عليها، لان ببساطة شديدة جدا لو جه واحد كده دخل المكتبة طلع لك اتفضل يا نجم، يبقى يعمل ايه؟ انت اولها كده، اولها كذب وجهل، صح؟ خلص الموضوع. يعني حاجة كل الصفات دي ما هي مش متقاله وخلاص، ان اللي هيقول كلام لازم هيعمل ايه، هيتحاسب عليه. فلما نيجي بقى، يعني لو صح التعبير، هنحاسب القرآن على الكلام ده، نشوف بقى هل هو فعلا عزيز ولا لا، مهيمن ولا مش مهيمن، هو شفاء ولا مش شفاء، هو رحمة ولا مش رحمة، هو هدى ولا مش هدى، تمام؟ هنفاجأ بان الامر فوق ما وصف، يعني هو كمان ايه، لا ده فوق ما وصف. انا ما بقولش الكلام ده اعتباطا، يعني خلاص انا بقول الكلام ده انا عن نفسي جربته. يعني لو انا بحضر كتاب ريحه اكتشاف من قدمي لنا القران، لما قعدت امسك الاوصاف كده بتاع القران واقعد معاها وصف وصف بس، واشوف الوصف ده وهو فعلا حاصل في القران ولا مش ايه، ولا يعني القران بيقوم بيه ولا بيقومش بيه، وبنظر بنظره ايه، مش نظره واحد مسلم، لا واحد بيتفرج كده ويقارن ما بين مثلا القران وما بين اي كتاب ايه تاني موجود على الارض، هو الناس بتنطلق منه وبتقراه وبتسمعه كده، حلو؟ واقعد احط في الميزان كده، لا يعني مش محاباه ولا وراثه، لا لا لا لا لا لا لا لا خالص خالص خالص، شتان شتان شتان. طيب فاحنا قدام كلام ماله تميز جدا جدا جدا على كل الاصعدة، تمام؟ طيب في حاجة بقى مهمة في الصفات، يعني حد كده في الآخر قال كده كلمة أعتقد إنها كانت أهم حاجة لازم تذكر في اللي إحنا بنتكلم فيه فيما يتعلق بالقرآن، إنه صدق حق لا ريب فيه، ماشي؟ ما فيهوش إفك ولا افتراء ولا كذب ولا مبالغة، على مستوى درجة الموثوقية هو في أعلى درجات الموثوقية، تمام؟ ولذلك ترجعي بقى تشوفي القرآن قد إيه وصف بإنه حق، وصف بإنه صدق، تمام؟ شوفي بقى الوصف ده ذاته، أنا في رأيي إن ده أكتر وصف اتوصف بيه القرآن، رغم مثلا إن وصف زي وصف الهداية وصف إيه؟ يعني القرآن يتوصف بيه كتير جدا، وصف مثلا زي مثلا وصف الرحمة توصف بيه القرآن كتير جدا، لكن لا الوصف ده بالذات بقى وصف انه ايه؟ انه صدق وحق ويقين وما فيهوش ايه؟ لا كذب ولا افتراء، ما كان حديثا يفترى، ماشي؟ وصف القرآن بالكلام ده، ده في رأيي أكثر ما وصف به القرآن في القرآن، تمام؟ يعني ده أكثر ما وصف به القرآن، تمام؟ فالوصف ده حاضر جدا، حاضر بقوة. طب الوصف ده ذاته بقى ليه؟ يعني ليه الوصف ده اتكرر كتير كتير كتير كتير كتير كتير كده؟ يعني ليه؟ عشان أقرب لكم المسألة، النهارده انتي رحتي احد صاحبتك، خدي والله بصي انتي ملك، والله عندي مشاكل في البيت ومشاكل مع جوزي وعيالي وكده ومش عارف ايه، وحياتي مش مستقره وكده، طب خدي الكتاب ده اللي هو ايه، مش عارف السعاده الاسريه ولا كيف تحلين مشاكلك الاسريه ولا الكلام ده، ولا يعني دليلك مش عارف خدتي منها الكتاب، المفروض انك هتاخدي الكلام ده تقريه وتعملي ايه؟ وتستفيدي منه. يعني ايه تستفيدي منه بقى؟ ما استفدت انا استفدت انا استفدت انا استفدت اه تنفذي تطبقي، صح كده؟ طيب قبل ما بتعملي كده بتلاقي نفسك بتفكري في حاجه مهمه جدا، ايه بقى؟ طب هو الكلام ده صح؟ وخصوصا مثلا لو انت مثلا بتقري ايه، لما يبقى بينك وبين جوزك مشكله هقول لك على طريقه سهله لحلها، ولعي في المطبخ، لما ده كمان يقول كلام ايه غريب يعني برضو اكيد لازم هتقف يعني. طيب هيشغلك جدا الكلام ده ايه، صح ولا مش صح؟ صح كده. طب هو الراجل ده، لا ده بيقول قصص، بيقول ان حصل كذا مشكلة فلان مع مراته وفلانة مع بنتها وحصل، هتبقى شغلة بالك ايه الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ صح يعني حصل، لا هو صح ولا مش صح؟ الكلام ده حقيقي فعلا؟ مثلا في اوقات يقول لك ايه، ده مره حصل قصه كذا كذا كذا كذا كذا، وانت المفروض ده اللي تعملي زيها لانها عملت كذا كذا. بس هم في حاجه اسمها كده؟ ده كلام ايه بزياده قوي، خرافي قوي. ما انا ببساطه هعمل ايه؟ لازم ايه العقل بيقول، يعني مش العقل ده يعني اي حاجه في الدنيا، ابص على المتكلم، مين المتكلم ده، مين اصلا اللي بيتكلم ده، صح؟ اشوف تاريخه، الهيستوري بتاعه، هو فعلا صادق ولا مش صادق، هو مين وبيتكلم في ايه. وبعد ما اشوف مين اللي بيتكلم، اشوف كلامه ده برضه اتحط على الميزان، مش كده وخلاص، صح؟ فاكتر حاجه تشغلنا ده المفروض مش الجهلاء بقى اللي مثلا يقرا كتاب مش عارف ايه في التنميه الذاتيه ولا في التنميه البشريه بتاع فلان الفلاني. طب شوف ده مين اصلا، يعني يعني الطف ما في الامر، الطف ما في الامر. الاشخاص، اغلب الاشخاص الغربيين اللي كانوا بيصفوا السعاده للناس ماتوا تعساء، يعني الطف ما في المساله. ويمكن يعني قلت لكم قبل كده القصه دي، كان حتى حكاها للشيخ محمد عارف في كتاب سنت بحياتي، كان بيقول ان هو نفسه انبهر جدا بكتب ديل كارني، منبهر جدا، يعني في ناس تقول كارينج وناس تقول كارني، في يعني منبهر جدا بكتب الراجل ده، كتب ديل وقال ومش عارف ايه، كيف تكتسب الاصدقاء وتؤثر في الاخرين. ماشي، ده على القلق ده ليه الحياه، وهو مات بالقلق، مات منتحر. اديني عقلك بقى، يعني دي جت ازاي؟ هو مش يعني هو كذاب، يعني هو بيقول لنا يا جماعه لما القلق يقتلكم، انتوا ليه مكبرين مشكله القلق؟ مشكله القلق مش كبيره للدرجه دي، انت لو حسيت بالقلق قوم اعمل واعمل واعمل واعمل، وما عملتش اي حاجه من الحاجات دي. لان هو القلق عمل ايه؟ قتله. امال القلق قتله؟ فهتيجي تقولي لي بقى ان انا الكلام بتاعه مش، لا مش هو مش يعني هو مش، مين قال انه صادق يعني؟ هتقولي بس في حاجه ممكن انسان يصف حاجه ويعني هو ما يقدرش يعملها، يقول ما اقدرش اعملها، يقول ما بعملهاش او ما اقدرش اعملها، بس مش ايه، مش هيبقى كلامه بقى ايه قانون، ولا يبقى بقى ناخده وحياتنا تنطلق منه ونحل مشاكلنا بيه، وهو نفسه مش عارف يحل ايه مشاكل نفسه اصلا بيه. هو لما جاي طبقه على نفسه ما عرفش يحل بيه ايه مشاكله. طب ما هو ازاي بقى؟ ما علينا. فاول حاجه تشغلنا جدا هي ايه؟ مصدر ده وموثوقيته وصدقه، وهل فعلا الكلام ده صدق ولا مش صدق، حق ولا مش حق. وده اعتقد تصرف اي انسان عاقل، انه قبل ما يقرا حاجه حتى يضيع وقته فيها، وقبل ما الكلام ده ينطلق منه او يعمل بيه، يعني حتى كنت هقول ايه، لو ما حصلتش في قبل القرايه تحصل قبل الايه التطبيق، لازم قبل ما اطبق حاجه ارجع استنى احكمها بقى الكلام ده صح ولا غلط، ومنين ومصدره ايه وقصته، تمام؟ الكلام ده مضطرب ولا لا، في علامات بقى يتعرف بيها الكلام ده صدق ولا مش صدق، حق ولا مش حق، والكلام ده، تمام؟ طيب فلذلك القضيه دي، لانها المفروض انها بدهيا اكثر قضيه تشغل البشريه قبل ما ينطلقوا في منهج يطبقوه، فدي اكثر وصف ربنا وصف به الايه الوحي، واكثر مساله ربنا اكد عليها في التعامل مع الايه مع الوحي، وهي مساله او وصف ايه، انه ايه صدق حق يقين، وادانا البراهين على انه صدق وحق وايه ويقين. اول هذه البراهين على الاطلاق هي ايه؟ مصدر الكلام نفسه، مين اللي تكلم به؟ ففي طول الكتاب وعرضه وصف لنا نفسه، عرفنا بيه، عرفنا بعلمه وبحكمته، وعرفنا بعدله وبرحمته وبقدرته وقوته وبعزته، عرفنا بحاجات تخلينا نقول يعني ده الحرف اللي يصدر عن رب زي كده ده لابد ان يحتفى به ايام احتفاء، صح كده؟ ودي خلص. ولذلك اغلب اللي في صدورهم حرج من كلام ربنا هم ما يعرفوش ربنا كويس، والا ما يعرفوا ربنا ويجي يبقى حاجه في صدورهم حرج منها يتهموا عقولهم ما يتهموش ايه الوحي. دي خلصها. المساله الثانيه في صفاته، كلمنا عن حاجه مهمه جدا، كلمنا عن انه اعلم حيث يجعل رسالته، يعني ما بيختارش خلاص، ما بيحريش، انه عليم، يعلم مين اللي يصلح ان هو يختاره للمهام اللي هو يريد انها تصل لعباده. تمام؟ مثلا زي الله اعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. حدثنا في صفاته عن المسألة دي بما يزيد اليقين في قلوبنا ان اللي هو بيقوله لنا هيوصل لنا. تمام؟ طيب، حدثنا من صفاته عن صفة مهمة برضو، ان هو تكفل بحفظ رسالته الينا، ان هو بنفسه تكفل ان ايه؟ انها توصل لنا. ولذلك كان سؤال بيطرح دايما، هو ليه التوراة والانجيل حرفتا بس القرآن ما حرفش؟ لان الله وكل مسألة حفظ التوراة والانجيل لمين؟ لليهود والنصارى. طب ما هو ربنا قادر. ايوه قادر، بس وكلها ليهم، اختبار ليهم، لانه عارف ان من اكبر ازمات المجتمع ده انه مجتمع كذب وبهتان وافتراء، فاختبرهم في ايه؟ قال بقى طب يعني دول بقى لو كذبوا على ربنا يبقى قصتهم ايه؟ خلصة. فيعني ما ايه؟ ما كذبوش خبر، اول ما جالهم الوحي عملوا ايه؟ كذبوا على الله، خلاص قصتهم خلص. انما العرب ما كانش عندهم مشكلة الكذب دي اصلا قوي، مش حاضرة عند العرب مشكلة الكذب. احنا قلنا قبل كده اصلا، حتى ابو سفيان قال لولا ان يأثر العرب عني اني كذبت لقلت كافر، بس ايه عندهم كانوا يأنفون من الكذب، هو بيستنكف يكذب، مش جايبة معاه يكذب دي، فما كانتش المشكلة دي حاضرة عند العرب قوي. خلاص، بس يجي بعضهم قوم ايه يريدون الايه الكذب. المهم ربنا تكفل بحفظ الايه القرآن، قال لنا دي صفة من صفات، دي رقم ثلاثة اهو. الكلام ده مهم جدا، لان انتوا ما بتعرفوش حتى تغرسوا اليقين في قلوب السامعين، رغم ان ده كلام حاضر وما فيهوش كلام يعني، واحنا كلنا عارفينه، بس عشان دماغنا مش مرتبة اصلا. طيب، الله سبحانه وبحمده يبقى حدثنا من صفاته تحديدا عن صفة انه اعلم حيث يجعل رسالة، وحدثنا من صفاته تحديدا على انه ايه؟ على انه تكفل بحفظ هذا الكلام حتى يصل ايه؟ يصل اليه. تمام كده؟ طيب، حدثنا عن حاجات تانية كتير، بس نكتفي بدول فيما يخص المتكلم سبحانه وبحمده. طيب، هنروح بقى لايه؟ لعملية وصول الكلام ده لينا، العملية دي البروسيس دي حصل فيها ايه بالظبط؟ تمام؟ لما نبص على العملية دي نفسها هنجد ان الله ارسل بهذا الكلام من؟ جبريل صلى الله عليه وسلم. طيب، هنشوف بقى كل البروسيس او عملية وصول القرآن لينا، كل ما يحف بيها ربنا اختار فيه اعلى حاجة، ربنا اختار فيه ايه؟ اعلى حاجة. يعني مثلا لما هيبعث ملك بالكلام ده اختار مين؟ افضل ملائكته. طيب، لما هيبعث بالملك ده الكلام ده لحد من البشر اختار مين؟ افضل البشر. مش يعني مش بكلام القرآن، ده بشهادة اعدائه، واضح؟ هو واحد ايه؟ مفيش زيه. تمام؟ طيب، حتى اعدائه دول اذا كان بيستنكر عليه حاجة ولا مش عارف، بس برضو عنده في الجملة هو مين؟ مفيش حد افضل منه. تمام كده؟ طيب، المفروض ان هذا الرجل اللي هو افضل البشر، المفروض في ناس هتحمل عنه الرسالة دي، مين؟ اختار افضل البشر بعد الانبياء، مش هيبعثهم لكلهم انبياء يعني، خلاص؟ اختار له افضل البشر بعد الانبياء، حتى الزمان اللي هينزل فيه جملة تختار ايه؟ افضل زمان. ماشي؟ في ليلة القدر من شهر رمضان نزل القرآن ليه؟ الى بيت العزة في سماء الدنيا. حتى المكان اللي ابتدأ فيه نزول القرآن ربنا اختار ايه؟ افضل مكان على وجه الارض، مكة المكرمة. برضو مسألة مكة المكرمة وهي افضل مكان ومش افضل مكان، الكلام ده برضو مش ايه؟ يعني ما تتخيلوش ان هو احنا عندنا بقى معاشر المسلمين بنقدس المكان، لا. حقيقة يعني انا شفت ابحاث كتير وابحاث فعلا محترمة علميا على ان فعلا مكة كمكان جغرافيا بعيدا خالص عن قدسيته، هو مكان ايه؟ يكاد يكون اميز مكان في الارض. اميز مكان في الارض، بل في ابحاث قوية جدا وعميقة جدا على مركزية مكة بالنسبة للارض، انها مركز الارض. تمام؟ المهم ما علينا، لما نروح مثلا للزمان برضو احنا ما بنقولش على الزمان ده من باب ان احنا كايه؟ كمسلمين فبنقدس ليلة القدر، لا، ليلة القدر لما نيجي نبص على صفاتها كليلة هي ليلة ايه؟ مميزة جدا، انا بتكلم على الصفات المادية، هي ليلة ايه؟ مميزة جدا جدا، ماشي؟ لما نبص عليها فعلا هي ليلة مميزة للغاية، يعني لو هنيجي مثلا في ليالي العشر الأواخر ونقعد نحط خصائص لكل ليلة. من ناحية بقى درجة حرارتها، من ناحية الرطوبة اللي فيها، من ناحية مش عارف الهدوء والسكينة اللي فيها، من ناحية مش عارف ايه، حط مواصفات مادية بحتة، فهي فعلا ليلة ايه؟ مميز. تمام؟ المهم ان لما نبص على المسألة دي نجد ان العملية ذاتها كل ما يخص القرآن كان ايه؟ مميز جدا، وربنا اختار افضل حاجة دايما للكلام ده. طيب ليه ربنا قال لنا كل الكلام ده؟ عشان انا يقيني وايماني بعظمة الكلام ده وبصدقه وبكونه حق وانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تزداد، عشان المسألة دي تخلص. لذلك حتى انا كنت قلت لكم اصلا حتى في التدبر لما ربنا يقول افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقلت ساعتها ان فيها اشارة لحاجة مهمة، ان ربنا بيقول احنا كفيناكم الاختلاف، ما فيش اختلاف ولا تناقض ولا نقص ولا قصور، ركزوا في التدبر، ما تهدروش وقتكم في الايه؟ ما تهدروش وقتكم في المسألة دي، احنا خلصناها، ركزوا فين؟ في التدبر. خلاص احنا خلصنا مسألة الاختلاف والتناقض والقصة دي، ركزوا فين؟ في التدبر بقى. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده لما وجد الصحابة عمين يتنازعوا مسألة، ده ينزع ايه وده ينزع ايه وده ينزع ايه وده ينزع ايه، قال تضربون كتاب الله بعضه ببعض، انتوا قاعدين هتضيعوا وقتكم في حتة ده يتناقض مع ده يتناقض، مفيش تناقض اصلا، انسى المسألة دي، ركز فين؟ في العمل بقى وكلام ده. طيب المهم، فكل المسألة دي ليه في الاخر؟ عشان خاطر انا تبقى بالنسبة لي الاصل الاكبر اللي بدأ يهتز في هذا الزمان اللي هو ايه؟ طب ومين قال ان الكلام ده صح والقرآن مش عارف فيه، وانا مرة سمعت الشيخ فلان بيقول، وكان في شيخ طالع على التلفزيون بيقول اصل، وبعدين اصل، فضلا بقى عن يسمع شوية مجرمين زي اللي بيعلنوا الالحاد، ولا شوية جهلاء زي مثلا اللي بيشتغلوا بالاستشراق، فضلا عن القضية دي في هذا الاصل الاكبر حصل له ايه؟ اهتز. فلما هو هيهز الاسس هيعمل ايه؟ هيوقع البناء كله، بناء كله يتصدع. ولذلك احنا يعني اصبحنا بحاجة تاني برضو الى ان بناء الايمان يكون بطريقة القرآن. القرآن ادى القضية دي مساحة كبيرة لازم تاخد ايه؟ مساحتها. وده حجم كبير لازم تاخد ايه؟ حجمه. وما نتصورش ان الحجم ده لم نعد بحاجة اليه في هذا الايه؟ الزمان ده، احنا ما وصلناش لكده الا بسبب كده، ان احنا شفنا ان احنا مش بحاجة للايه؟ للاصل ده. لا، احنا بحاجة للاصل ده جدا، بحاجة للوقوف عليه وترسيخه واستقراره في النفس وفي القلب، ان يعني والله الذي لا اله الا هو، قيمة الاصول دي ايه؟ ان لما الشيطان يلقي بظلال الشبهات على القلب، الانسان ياخد المشتبه ده فيرد للمحكم فيسكت. ماشي؟ يرد للمحكم في ايه؟ فيسكت. يعني مثلا اذكر اخ كان كنا بنتكلم في قضيه، واتمنى بس تفهموا المساله كويس. قضيه سيدنا ابراهيم لما راح بالسيده ساره ودخل على جبار مصر ومش عارف ايه، ولما ترك السيده ساره القصه، فقال هو الحديث ايه صحيح، وما انه صحيح يبقى النبي ايه قاله، وما النبي قاله يبقى هو ايه حصل، وما انه حصل يبقى صدق وايه وحق. بس انا مش فاهم، واضح؟ يبقى اكيد في حاجه ايه محتاجه تتوضح. ايه اللي حصل للراجل ده؟ ليه؟ عنده اصل. لما حصل الاشتباه خد الاصل الاشتباه ده حطه عليه، عمل ايه بقى في بالنسبه له في الاشتباه؟ وجهه توجيه صحيح في الاشتباه. طب خلاص نتوسع في فهمه ونقرا الشروحات، نعمل ايه؟ مع احترامي، تخيلوا مثلا الاصل ده لما اهتز عند البعض مثلا في حديث زي حديث ان سيدنا موسى فقأ ملك عين ملك الموت، حديث صحيح تمام، ما فيش كلام في صحته من ناحيه السند، ما فيش ايه كلام في صحته. فبعض الفضلاء لما استشكل عليه الحديث قال لك ايه؟ لا ازاي ومش ازاي وما حصلش، مش ممكن سيدنا النبي يقول كده. طب شفتوا هو ترد لانهي اصل؟ لان النبي لا هو رجل عظيم لا يتكلم الا بكلام ايه عظيم، ده اصل عنده برد، واضح؟ فرده للاصل ده صح. طب لو لان الاصل ده نفسه مش ايه مش حاضر عنده. قيمه وجود الاصول الانسان يعرف يعمل ايه، يرد ليها المشتبهات، فلما يرد لها المشتبهات يعمل ايه، تيجي يعني حطاه في الطريق السليم. فهنا شفت الاصول، انا قلت لكم اصل بتاع شخص عادي جدا بص على نص، في حين مثلا ان بعض الفضلاء في النص بتاع سيدنا موسى لعين ملك الموت يقول لك ايه، لا والنبي مش معقول يقول كده ومش عارف ايه، وحتى البخاري لو قال ولا ما قالش مش معقول يقول كده، ومعذره يعني، وانما اوتي من ايه من تقصير، ان هو ما هو مش الاصل ده مش حاضر عنده، ان طالما البخاري قال وكذا كذا كذا وتابعه عليه فلان، يبقى اذا النبي ايه قال الكلام ده، لان لما بص على القواعد اللي هو استخدمها عشان خاطر يقول ان الكلام ده النبي قاله فعلا، اذا في مشكله، انا مش ايه مستشكل عليا النص، وده عادي جدا جدا عادي. العلماء عملوا تاويل مختلف الحديث وتاويل مشكل الحديث، عملوا كتير، ابن قتيبه وغيره عملوا كتب كده كتير، مفيش مشكله ان عادي ممكن الانسان ايه يستشكل عليه شيء محتاج حاجات توضح له، لا بأس. فلما يجي توضح له المساله وتبان يقول اه لا تصدق فعلا ممكن، مفيش مشكله خالص. ولذلك كنت دايما اقول للناس دي قصه، اقول لهم ايه، تخيل لو انت جات لك رساله من الله، ربنا قال لك ايه، على فكره انت قبل ما تموت هنبعت لك حد يخيرك تموت ولا تكمل شويه، تمام، وفي نفس الوقت انت في شريعتك وفي عقيدتك وفي كل حاجه، ان لو لقيت واحد دخل عليك بيتك تمام وهو يريد ان يؤذيك، من حقك تعمل ايه؟ تؤذيه عادي، تدافع عن نفسك. وجالك واحد قال لك ايه؟ اتشهد على روحك. وقف على راسك كده وقال لك ايه؟ اتشهد على روحك، هتعمل ايه؟ يعني هيسيبه لا هيسيبه يعني؟ هيخليه يتشهد على روحه، يقول له اتشهد انت على روحك، صح كده؟ هيقوم يتخانق معاه، حلو؟ طب اللي هيتخانق ده مين يعني؟ واحد يقوم يتخانق، لو لا يتخانق ده مثلا راجل، يعني هنتصور ان اللي بيتخانق ده مثلا واحد بتاع كونغ فو تمام، مش هيقعد يهري كتير، هو ممكن يخبطه خبطه ايه يخلص الموضوع، غير مثلا واحد مش بتاع خناق، واحد مش بتاع عراك، صح؟ واحد قوته على قده ضعيف وبتاعه وبنيته ضعيفه، طبيعي انه يبقى كده. تخيلوا واحد وكز شخص فقضى عليه، يعني وكزه ماشي فايه فقد، يعني ركز عليه كده بس حصل له ايه؟ روح. وكزوا بس كده تمام. فوكزه موسى فايه ده هو ما كانش بيموته، ده كان بايه يعني بيحوشه بتاع بيركنه على جنب، اركن يا ابني على جنب كده اي حاجه، فايه فقضى عليه. تخيل اما هو يبقى يعني شخص عنده الايه القوه دي، وهيجي له واحد ويقول له اجب ربك، هيعمل ايه؟ ما يضيعش وقت معاه، يلا مع السلامه. يعني هيبقى ايه؟ ما هو مش حد يعني، ما هو كل واحد، ما هو كل ايوه كل واحد على حسب قدراته، ما يهدرش وقت، ما هيقعدش يضيع وقت كتير يعني في قصه. واحد النهارده مثلا دخل عليه واحد وهيقتله، هيقول له لا طب ثواني ارمي المسدس ونتخانق مع بعض. هي افلام هندي؟ مش افلام هندي، يمسك المسدس تطخ يلا مع السلامه، صح؟ ولا يقول له بقى لا نرمي المسدس وايه وتطلع لي راجل لراجل ونقعد نتخانق شويه عشان يصورونا وبتاع، عشان انت عارف الاكشن لازم يطلع في الفيلم. لا مش قصه مش كده خالص يعني. المهم فلما الانسان مثلا يعرف ان الانبياء كانوا يخيروا اصلا، يعني النبي كان ايه يخير ما بين ان هو، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حصل له التخير ده وقال بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الايه الاعلى. طيب يخيره، وبعدين لما يجي واحد يلاقي واحد فوق راسه يقول له ايه اجب رب، وجاي له في صوره ايه انسان، مش جاي له في صوره بقى ملك الموت ولا كلام ده، في صوره انسان. طب ما طبيعي هيعمل ايه؟ افقع يعني عاد. ولذلك لما عاد ملك الموت فقال ارسلتني لعبد لا يريد الموت، قال لا ربنا عشان يؤكد له ان المساله مع عند سيدنا موسى مش مساله ايه انه مش عايز يموت ولا القصه دي خالص، لا. فقال ضع يدك على متن ثور، قال ثم ماذا؟ قال لك بكل شعرات، قال ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالان. يعني مش ما عنديش مشكله في ايه ولا في لقاء ربنا، لان الناس الفضلاء اللي ردوا الحديث قال لك ده معناه انه نبي كره الموت ومش كره الموت وشغال فيها بلطجي وبيقتل الناس ومش بيقتل الناس، لا. هو اللي مش ايه اللي مش فاهم، هو اللي استشكل على المساله، فبناء عليه عمل ايه؟ انا بقولش الانبياء استشكل، انا بقول على اللي اتكلموا على الحديث ده. لا ما يعرفوش ان ده، ما يعرفش ده ملك الموت. اه طبعا ما يعرفش ان ملك، ما هو مش جاي له في الصوره بتاعته يعني، هو مش جاي له في الصوره بتاعته يعني، هو ما يعرفش ان ده صورته هو مين اصلا. لما لقيت تتشكل، والكلام ده ما حصل مع نبي كتير يعني، ما حصل مع نبي كتير ان يبقى في حد من الملائكه يجي في صوره ايه. سيدنا جبريل كان بياتي في صوره الصحابي ده ابني، دحية الكلب خلاص. مهم فكان يأتي في صورته عادي خالص يعني، مش فهو يعني ما سيدنا إبراهيم نفسه لما جالوا الملائكة هو يعرفهم، قال سلام قوم ايه منكرون، انا ما اعرفكمش انتوا مين ده. وهو لو يعرفهم يروح يفجاء بعجل الحنين، عارف ان الملائكة ايه. وبعدين قال تأكلون، هو ما عرفش خالص لما قالوا له في الاخر ان احنا ايه عادي. ايه الغريب يعني ان نبي ما يعرفش الملائكه؟ هم الملائكه جايين ايه متشكلين، مش جايين بصورتهم الطبيعيه. او انسان برضو هو ممكن في حالته العاديه ما يستطيع انه يرى الملائكه على وضعهم يعني. هم علينا دون خوض في هذه التفاصيل، انا بس عايز ارجع اقول ايه، انه وجود الاصول بيوجه الانسان حتى في حالات الايه الاشتباه، فيخلي زي الاخ اللي قال ايه والله انا المساله مستشكله بس اكيد في حاجه انا مش ايه مش فاهمها، هي مش معقوله تكون كذا بس اكيد في حاجه انا مش ايه مش فاهمها بس. فلما بترد، وده اصلا الزمن اللي موجود في مطلع سوره ال عمران، لما الله سبحانه وتعالى في مطلع سوره ال عمران تكلم عن الوحي وتكلم عن القران، قال هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايه ايات محكمات هن ايه ام الكتاب، أصول كده بيتراجع إيه؟ هن أم الكتاب وأخر متشابهة. يعني مثلا أم الكتاب زي آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دي آية أم من الآيات الأم. يعني إيه أم؟ يعني مثلا لما أجي في آية كده إيه تجري بأعيننا، يعني هو يا ترى معناها إن كانت السفن بتجري جوه عين ربنا؟ بس ليس كمثله شيء، فمش معقوله بتجري جوا عين. طب يبقى يعني هو ربنا يعني ليه عين؟ يمكن هنا يمكن معناها مثلا ان هو تجري باعيننا، ان هو ربنا ملوش عين ولا حاجه، بس هي يعني رعايتنا وكلاءتنا. ايوه ده هو قال انه بصير يعني. طب ليس كمثله شيء. طيب هي العين دي يعني زي عيوننا احنا بقى كده وبتاع، وبيشوفها ومش عارف وبتاع، وبتتوجع وبتحصل لها ومش عارف، وفيها طول النظر وقصر النظر وكلام من ده. هو قال ليس كمثله ايه شيء، هو قال هو السميع البصير، يبقى فيه عين، بس قال ليس كمثله شيء، يبقى مش زي ايه. شفتوا الاصل المحكم يعمل ايه؟ يريح كل ما حاجه تشتبه يجي ايه رددها للايه للاصل ده. ولذلك كان هم حتى يقولوا ايه، من حرم الاصول حرم الوصول. هو مش الاصول، انا في رايي ان مش الاصول اللي بيأصلوها البشر، لا، الاصول اللي اصلها الوحي، الاصول اللي اصلها الايه الوحي. يعني الكلمه دي ما بتطلقش في الباب ده للاسف، بتطلق في الاصول اللي اصلوها الايه البشر. لا، هي ده مكانها، الاصول اللي اصلها الايه الوحي. اللي يحرم الاصول دي يحرم الايه الوصول. تمام، لان الاصول قيمتها ان الانسان يرد لها الايه المتشابهات، ياخدها كده للمحكمات ويستريح، واخرى متشابهات. طيب وحيال المتشابهات دي في نوعين من البشر، مين ومين؟ ناس في قلوبهم ايه، زيغ، قلوب زائغه اصلا، بتدور على حاجه كده تزيغ فيها، عماله بتتشمم. هي اصلا القلوب مالها زائغه، خلاص. طيب فلما زاغوا ازاغ الله ايه قلوبها. طيب اللي في قلوبهم الزيغ دول بيعملوا ايه؟ يتبعون ما تشابه منه. ليه؟ ابتغاء الفتنه وابتغاء ايه يعني ايقاعه على غير ما هو عليه. ماشي، هم عايزين ايه يعني، تمشي حلوه قوي، ماشي، خدها لوحديها كده وايه واركنها على جنب، ياخد المتشابه ويسيب الايه المحكم. طيب ده صنف اللي هم الناس الشمال دول. في صنف تاني بقى اهل يعني اللي هم مين؟ والراسخون في العلم يقولون كل من عند ايه؟ مفيش حاجه اسمها تضرب حاجه بحاجه، حطهم على بعض وفهمهم ايه؟ مع بعض. لان لما تحطهم مع بعض هيحصل ايه؟ المتشابه هيترد للمحكم في ايه؟ يتضح. وكنت دايما بضرب مثال على مساله المتشابه والمحكم دي، لما كنت مثلا اقول دلوقتي لما اجي انا مثلا رحت مثلا عند الحاج نايل وجات مثلا قدمت لي كوبايه شاي فشربت، تمام، وبعدين جينا ايه فجات الحاجه دوريه بتقول لي ايه، والله ده الدكتور بيشرب الشاي، اعملوا للدكتور شاي، هاتوا للدكتور شاي. فواحده بتقول لها يا حاجه لا، بس الدكتور ما بيشربش شاي، هو قال انا ما بشربش شاي. تقول لها لا يا بنتي، ده هو كان عند الحاج نهد والله العظيم وشفته بعيني. ايه نقول هنا؟ طب ثواني بقى، مين المحكم ومين المتشابه؟ المحكم هنا ايه؟ انه قال ما يشربش الشاي. طب ايه اللي مشتبه؟ اللي فيه احتمالات، هو ده معنى المتشابه، اللي فيه ايه؟ احتمالات، انه شرب الشاي. في احتمال تاني غير انه في احتمال؟ في احتمال ايه؟ انه شربه ايه؟ حياء، يعني ما حبش يحرج الشخص فايه؟ فشرب. فلما ناخد اتنين نحطهم على بعض نقول ايوه صح، هو شرب الشاي بس شربه ايه؟ حياء وتقديرا للي قدم الشاي ده، بس هو في الحقيقه ايه؟ مش بيشرب الشاي، خلاص. فده فكره رد المتشابه للايه، المتشابه اللي ممكن يتفهم منه اكتر من ايه، من معنى. انما المحكم ليه معنى واحد راسخ ما فيهوش فصال، واحد قال ما بشربش الشاي يبقى قصده ان انا ما بشربش البيبسي، خلاص، ما هي خلصان يعني. ولا مثلا يقول لك قال ما بشربش الشاي واضمر في نفسه وقد اشربه، لا، ما هو ايه، هو مش بيشربه، خلاص. فدي اللي اسمها الايه المحكمات. والمتشابهات تعمل ايه؟ تيجي تترد على المحكمات دي توضحها بقى، يبان المتشابه ده ايه، مع ايه المراد بيه بالظبط. لما يبقوا معنيين ثلاثه نرجح منهم مين، مين فيهم الصح ومين فيهم الايه الغلط، واضح. ولذلك كل ما انسان يفهم ويبقى عنده هذه الاصول، ماشي، يمن الله عليه بالاصول، لما تبقى حاضر عنده الاصول دي. انما هو ده اللي بقوله بقى، ان الناس ما عندهاش اصول اصلا، ولذلك اللي ما عندوش اصل ما هيستنكرش، صح. يعني مثلا لو جت النهارده على سبيل المثال جت الحاجه دوريه مثلا قدامكم قالت يا اولاد يا بنات حد يقوم يعمل شاي للدكتور، ده الدكتور بيحب يشرب الشاي، حد هيرد؟ محدش هيرد، الا واحده مثلا كانت قاعده معايا في قاعده ولا في محاضره وقالوا لي هنعمل شاي، قلت لهم يا جماعه انا ما بحبش اشرب الشاي اصلا، ما بحبش اشرب الشاي خالص. فمين اللي مين اللي هتاخد بالها من الكلام ده مش صح؟ اللي عندها الاصل، صح. هي دي بقى اللي احنا مش قادرين نفهمها، ان انت اصلا مش قادره تاخدي بالك الكلام صح او غلط، انت ما عندكيش الايه الاصل، الاصل مش حاضر عندك، هتعرفي تميزي ازاي؟ ولذلك انا ضد فكره ان واحد يقول ايه عايزين نتعلم شويه حاجات نرد بها الشبهات وعايزين نعرف ردود على الشبهات، دي مسكنات. ولا النبي انشغل بكده، النبي انشغل انه يعمل ايه؟ يؤصل الاصول ويبني الاسس لدى الصحابه، فيبقى حاضر عنده الاصل او الاساس يعمل ايه؟ يرد بالحاجه حتى لو مش قادر على الاجابه التامه عنها. يعني مش قادر على الاجابه التامه عنها بس يقول ايه؟ الكلام ده ايه؟ مناقض لكذا. ده في حاجه غلط. ايه انا مش قادر ايه احد، بس في حاجة غلط. ولذلك ده اللي حصل مع الصحابة لما كانوا يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ان لنجد في صدورنا ما لا نتجاسر ان نتحدث به، احنا مش قادرين نتكلم فيه. طب ليه هم مش قادرين يتكلموا فيه؟ ليه الصحابة مش قادرين يتكلموا فيه؟ عندهم اصول الكلام ده ايه مش راكب معاها خالص، بس الامور برضو لا تزال مشتبهة في ايه في صدورهم، بس الاصول عندهم ايه حاضر. ولذلك اصلا هم موقفين مش موقفين. قارن بين الصحابه وما بين مثلا ايه شاب مسلم وزي الفل وسمع شويه حاجات فبدا يحصل له ايه، بطل صلاه واهتز، هو ما عندوش اصول اصلا. انا محتار مضطرب عايز رد، قولوا لي اعمل اتصرف، هو اصلا ايه ما عندوش اصول راسخه. اللي عنده الاصل الراسخ هيعمل ايه؟ هيستمر في طريقه، بس الحته دي ايه محتاجه توضيح، مش راكبه في دماغي قوي، عايز افهمها كويس. المساله دي محتاج اجابه عنها، انا متاكد ان في اجابه، واضح؟ مش اللي هو مين اللي هو اصلا خلاص حصل عنده الاشتباه ويلا بقى واحد فيكم ياخدني، يا الملاحده ياخدوني يا المؤمنين ايه ياخدوني بقى، يلا بقى اللي هيعرف يقول حلو هو اللي ايه اللي هياخدني. لا خالص، ده هو راجل حاضر عنده الاصول بشكل كويس جدا. ولذلك الصحابه يعني والنبي اللي لما قال لهم ذاك صريح الايمان، ايه ذاك صريح الايمان؟ يعني ليه لما اشتكوا له كده قال لهم ذاك صريح الايمان؟ يعني الشبهات صريح الايمان؟ ايه اللي صريح الايمان؟ ان عندكم اصول خليتكم تشوفوا ان الكلام ده ايه؟ مش صحيح. ده بقى صريح الايمان. ان الكلام ده ما ينفعش وما يليقش وما ينبغيش. ما عندكوش قدره انكم تردوه رد مجهز عليه، بس ايه حاضر عندكم الاصول. ولذلك كنت بقول انا في رايي ان مش الحل ان احنا نعمل ايه، نقعد نجيب شبهه ونحط شبهه ونحط لها مسكن، شبهه تحط لها مسكن، وكل ما تطلع شبهه تحط لها مسكن. لا، ابني الاصول عند الانسان ده، لما تبني عنده الاصول هو ايه هيقدر ادنى ما في الامر انه هيعرف يوجه الشبهه دي توجيه ايه صحيح، اتعامل معها تعامل صحيح. انما ما تزعلوش مني الشباب ولا البنات اللي هو انا كنت قاعد على الانترنت وشفت مش عارف ايه وقرات مقاله وعملت كتاب. يا ابني اركن على جنب، اهدى الاول، اعرف اللي انت بتقرا عنه الانتقادات ده. وبعدين ايه حاجه مستفزه جدا، يعني واحد يجي يقول لي ايه، تخيلي واحد يجي تقول لك بص انا بقول لك ايه، انا كنت سمعت شويه حاجات كده عن الدكتور شريف فعايزك تردي لي على الشبهات. طب انت تعرفيها يا بنت الناس؟ قريتي له؟ سمعتيه؟ طب اقري واسمعي وخلصي وبعدين ايه تعالي ايه نتكلم بقى، مفيش مشكله. انما انت اصلا ما تعرفيش حاجه وتقولي لي شبهات، شبهات عن ايه؟ واحد يقول، تخيلوا مثلا واحد جاي يقول لي ايه، انا كنت عايز بس اناقش شويه شبهات عن الطريقه اللي انتوا بتعالجوا بيها النزلات المعويه عند الاطفال اللي هم مثلا في سيفير ديهيدريشن مثلا. يا ابن الناس، وانت اصلا عارف يعني ايه ديهيدريشن او جفاف، وعارف يعني ايه كذا، وعارف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وتقول لي انا بس سمعت اعتراضات على الطريقه دي؟ ما انت اصلا مش هتعرف تميز ما بين كلامي وكلام ايه، الا ان يجي الاصل يتشرح لك من الاول وتفهم انت بقى. ارجع ثواني بقى، انت عارف اصلا دي بتيجي ازاي وايه قصتها وايه اللي بيحصل فيها وايه الموضوع وايه اللي بيتم، ساعتها ممكن ايه تقدر تفهم. خلاص، ده مش هروب. يعني البعض يقول لك ايه يا عم انت بتهرب ولا بتهربوا؟ لا، ده دي حلول جذريه، لان كفايه مسكنات. ليه؟ احنا هندي المسكن دلوقتي، ممكن المسكن بتاعك يبقى ايه؟ ضعيف، ما اشتغلش اصلا. وهندي المسكن، المشكله خلصت؟ ما خلصتش، لان ايه اللي هيحصل؟ بعد شويه هتيجي ايه؟ هيجي عرض اقوى. هذا العرض الاقوى الذي جاء هيعمل في الانسان ايه؟ خلاص هي دماغه هتروح اصلا مش هي. وبعدين بقى ممكن ما تتحلوش فرصة مسكن. فما علينا. المهم الشاهد، طب انا كل القصة بتاع النهاردة دي عمال ادش في ايه؟ ادش بقى في القضية دي عشان تدركوا خطورة هذه القضية. قضية ايه؟ قضية مساحة الامان والموثوقية اللي موجودة في خطاب الوحي. ليه مساحة الامان والموثوقية؟ لانه منطلق هننطلق منه. لان اصلا خدوا بالكم من حاجة بقى. انا قلت لكم ان الاخبار الغيبية والاخروية هي المفروض انها اخبار ايه؟ مألوفة بالنسبة لنا ولا غريبة على اذهاننا؟ غريبة. صح؟ غريبة جدا انها يحصل ويحصل ويحصل. ماشي؟ فقلت ان ربنا علشان يدفع هذه الغرابة المتصورة في اذهاننا، قلت ان هو كان بياخدنا الايات كونية. صح؟ فيكلمنا مثلا عن ايه؟ عن حاجات شبه الحاجات اللي احنا مستغربينها، بل هي معالم القدرة فيها اقوى واوضح. صح؟ فنقول ايوه صح، يعني هو الرب اللي بيحفظ النجوم دي مش هيبقى قادر على انه يجعلها تنكدر يعني، والرب اللي هو بيسير الشمس دي وكذا وكذا وكذا يعني مش هيبقى قادر انها تنكدر انها تكور. صح؟ فتخلص القصة دي. طيب في بقى منحة تانية مهمة، وهو ايه؟ وهو بقى الحديث عن اياته الشرعية. عن اياته الايه؟ الشرعية. ده معلم تاني بقى في معارج اليقين. وهو ايه؟ الخطاب ده ذاته زيادة يقيننا في موثوقية وامان هذا الخطاب من ناحية الصدق والموضوعية. ماشي؟ ولذلك كتير جدا يوصف لنا بقى القرآن، يكلمنا عن قد ايه هو خطاب عظيم، قد ايه هو خطاب مهم، قد ايه هو خطاب كذا. لو فهمتوا الحته دي بقى هتفهموا ليه كل شويه يقحم الكلام عن القران في ايه؟ تقريبا في كل سوره. ماشي؟ فنشوف هنا بقى مثلا عندنا في التكوير ربنا يقول ايه؟ انه لقول رسول. كلام عن القران دلوقتي. صح؟ طيب انه لقول، ويوصف لنا الملك اللي ربنا بعته به، يقول لنا ده كلام جاء به ملك، صفاته كالتالي: كريم ذي قوة. طيب كريم يعني عشان ما يتصورش عليه انه يعمل ايه؟ انه يكذب ولا يقبض قرشين ويرتشي ولا مش عارف يبقى خايف ده حد ايه؟ كريم. يعني لديه من صفات الكمال ما يستجلب له الاكرام. يعني عنده صفات كده مجرد الناس تعرف بس الصفه دي عنده يعملوا ايه؟ يكرموه ويكبروه. طيب ده على مستوى ذاته عشان يدفع اي توهم انه يكون ايه؟ كذب، افترى، ارتشى، نسي، اهمل، كبر دماغه، ريح الزبون. كل الكلام ده ماله؟ مش حاصل. احنا امام رسول ايه؟ ذي قوة. قلنا عنده القوة المادية والقوة المعنوية. القوة المادية يعني ايه؟ محدش يقدر ياخده ويحبسه ويقهره ويخليه يقول كلام. ماشي؟ مفيش حاجة اسمها الشياطين تقدر تتسلط عليه فتاخد منه حاجة. ذي قوة مادية. وابن القيم كان فصل في الكلام عن قول سيدنا جبريل دي في المسألة دي، وقد ايه مفيدة جدا في ايه؟ في بث اليقين في قلوبنا فيما يتعلق بالوحي. بقوة مادية، تمام؟ وقوة يعني مثلا القوة المادية في ايه؟ في ان واحد يقول لك معلش يا جماعة بس هو جاي مشوار طويل، جاي من فوق بقى من عند السماء السبع لغاية ما نزل، فجاي بقى مفرهد ومش مركز خالص، فمعلش. وهو بيقول للنبي وقاعد مع النبي بقى كان مفرهد، وبعدين ساعتها ما كانش فيه نسكافيه وكان دماغه مصدعة ما قلقاش كتفان، فاضطر بقى هو بيقول يلخبط في الكلام. مفيش الجو ده. ماشي؟ احنا امام رسول او ملك ايه؟ ذي قوة. قوة مادية تخلينا ايه؟ يعني ما نتوهمش ان في اي شيء مادي ممكن يؤثر على صدق وموثوقية وموضوعية وجمال الرسالة دي، تمام كده؟ وقوة معنوية. قوة ايه؟ يعني كل المؤهلات اللي هو محتاجها علشان خاطر يقوم بالمهمة دي توفرت لديه على أتم صورة. تمام كده؟ يعني بيسمع الكلام يقوله زيه بالظبط، يقوله زيه بالظبط، مش عارف زي ما قلت لكم من شوية إن شوية الجهلاء اللي هم مثلا ممكن يطعنوا يقول لك طب ما ممكن النبي نسي، طب ما ممكن كذا، ومين قال يعني إن هو يسمع الكلام هيحفظه يقوله بالظبط؟ لأن ذلك الجاهل الجهول بيقيس على إيه؟ على نفسه هو. زي ما قلت لما يستغرب إن البخاري حافظ الكلام أو الصحابة حافظين الكلام، لأنه هو العيل الفاشل أبو 55% ده، ولا اللي هو كان مثلا بيحفظ يقعدوا يحفظوه يحفظوه يحفظوه يحفظوه يحفظوه يحفظوه لغاية ما يطلع عينهم، وفي الآخر يجوا يقولوا له سمع يغلط 10 غلطات في صفحة. يعني العيل الفاشل ده مش ممكن يتصور إن في بشر مالهم بيبص على الصفحة بيحفظها، بيسمع الكلام بيحفظه، مش قادر يتصور لأنه بيقيس على إيه؟ على قدرته، فمش جايبة معاه خالص. إزاي دي قنعني؟ هو عشان ده أخره، سقفه كده، سقفه كده من ناحية القدرات، وسقفه كده من ناحية الإيه؟ للأسف الشديد البلايا والمنكرات اللي وقع فيها. فربنا دي مش دماغ ربنا ينورها عشان تحفظ ولا تتعلم أصلا. تمام؟ مهم. فنفس المنطق بالنسبة لإيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هو مش هيبقى متخيل قد إيه إنسان ممكن يبقى عنده، مش متخيل انه اصلا مش متصور ان ده صادق امين، مش متصور ان ده عاش بينهم يعني 40 و50 سنة بيقولوا ما جربنا عليه كذبا قط، ما فيش مرة اخبر بخلاف الحقيقة. والعرب على فكرة ما كانش عندهم الكذب بس هو ان واحد يقول حاجة ما حصلتش، كان عندهم الكذب احيانا يطلق على المبالغة، كان عندهم الكذب احيانا يطلق مش بس على المبالغة، في أوقات كثيرة الخطأ إن هو يتكلم في حاجة غلط ما ينفعش يتكلم فيها كده، الخطأ. حتى مثلا لما كذب أبو محمد يعني أخطأ أبو محمد، خلاص. فالعرب ما كانش عندهم الكذب بس اللي هو الإخبار بخلاف الإيه؟ إن واحد يختلق حاجة ما إيه؟ ما حصلتش، لأ، أو يقول حاجة ما تمتش، لأ، ده كان في أوقات المبالغة يعتبروها إيه؟ كذب. وإيه؟ والخطأ يعتبروه إيه؟ يعني واحد ما جربوش عليه الكلام ده، ما جربوش عليه حتى لما بيتكلم في حاجة بإيه؟ بيبالغ. ما جربوش عليه إنه يتكلم في حاجة ومش واثق فيها ومتأكد منها ومتيقن منها بالضبط، مش متوهمها يعني، ما جربوش عليه الكلام ده كله خالص. فلما يجي الشخص ده يتكلم، لما في العادة، في العادة هو بيسمع الجملة بيقولها زيها بالضبط بلا أدنى مبالغة ولا أدنى خطأ، ده صفته عندهم، أمين على المعلومة اللي بيسمعها، أمين على الرسالة اللي بيوصلها. لما يكون ده صفة الشخص ده عندهم أصلا أصلا، فما يبقاش مستغرب يعني لما يجيه وحي إيه؟ وحي كمان تكفل الله بحفظه وبأنه سيجمعه له فيه في صدره فلا ينسى، سنقرئك فلا تنسى. مهم. فنيجي نبص ذي قوة. طيب الصفة الثالثة عند ذي العرش إيه؟ يا جماعة احنا بنتكلم على حد فوق خالص، نتكلمش على حد. ولذلك هنا بقى كنت أقول إيه؟ من أين يبدأ تعظيم الوحي؟ من تعظيم الرب، من تعظيم الإيه؟ ولذلك هرجع لنفس الأزمة تاني. كل اللي عندهم حرج في صدورهم في شيء يتعلق بالوحي، هم عندهم حرج هم في صدورهم في شيء يتعلق بالله، ما عرفوش ربنا كويس. لو عرفوه كويس لا مش ممكن كان الحرج ده ينعقد في صدوره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش هيؤمنوا الإيمان الكامل لما الكلام ده يتحقق. ولذلك اللي في صدره حرج عنده مشكلة في الإيمان الإيه؟ الكامل، هو ما عرفش ربنا كويس. مهم. حتى ربنا يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني ما ينفعش. المهم الشاهد فإيه؟ إحنا أمام حد إيه؟ له مكانة عند الله. طب كلمة له مكانة عند الله دي ما هتفرقش مع واحد أصلا ما يعرفش ربنا، إنما ما يعرف ربنا كويس ويعرف ان ده بقى ليه مكان عند ربنا، فساعتها المخلوق ده يحصل له ايه؟ شأنه يرتفع جدا في عينه ان يكون لي مكانة عند ربنا. يعني الناس في الدنيا بتقعد تتفشخر فيقول لك ايه شخص كده عادي قاعد معانا في القعده، فواحد حب يرفع قدره جامد جدا يقول ايه على فكره ده التلميذ المقرب للشيخ فلان، مره واحده بتلاقي الدنيا ايه اتغيرت خالص. صح، هو من شويه كان ايه. طيب خلينا بس مع بعض. فبيقول هو التلميذ المقعد في قاعده بقى، اما هو مثلا في وسط اخوه وكلام من ده، فقال لهم ده على فكره ده التلميذ المقرب للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف. نعم ما شاء الله لا قوه الا بالله، شيخ محمد عمرو كده. فدول ناس اخوه يعني عارفين شيخ محمد عمرو وفضله، وده تلميذ مقرب ليه، يبقى اكيد مش هقربه كده يبقى ليه المكانه دي عنده ليه؟ كان على فكره بيخليه يقول مكانه الدرس وكان وكان وكان. فقدره ايه؟ من شويه كان عادي خالص. الكلمه دي عملت فيه ايه؟ ده رفعته بقى واطفت عليه صفات. يعني اديته كده اكسبته يجي 15 صفه في ضربه واحده، صح؟ يعني في كلمه واحده اكسبته يجي 15 صفه. ازاي؟ عرفنا انه ما ينفعش يبقى كذاب، ما ينفعش يبقى ضلالي، ما ينفعش يبقى صايع، صح؟ صفات كتير قوي اكتسبها في الايه؟ في الكلمه دي. طيب لو هو قاعد بقى مع ناس عاديه، مثلا ناس تجار بطاطس، وبقول لهم على فكره ده تلميذ النجيب للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، ده بيبيع بطاطس زينا، ده اللي هو يعني صاحب وكاله البلح، هيفرق معاهم الكلام خالص ولا اي اندهاش؟ يعني نعمل ايه؟ يعني نندهش؟ يعني ننبهر؟ مش منبهرين ليه؟ هي هو ما يعرفش قدر مين. ولذلك ما تزعلوش مني لما مثلا شاب النهارده يسمع ذي قوه عند ذي العرش، عند ذي العرش مكين، يقول لك ايه يعني ليه مكان عند ربنا؟ هو مين ربنا في عينه؟ ايوه تقولي لي بيعظمه، لا بس مش عارف بقى يعني قد ايه ربنا مثلا عليم ومش اي حد يقترب منه، وقد ايه ربنا حكيم، قد ايه ربنا عزيز منيع الجناب مش اي حد يدخل عليه ولا كل مكان عنده اصلا، ويعرف قد ايه يعني قد ايه ربنا مهيمن، وقد ايه هيعرف بقى ان اللي بقى ليه مكانه عند ربنا ده معناه انه ايه؟ لا ده حد مش اي حد يوصل للقصه دي اصلا خالص. فالكلمه دي كفيله برفعه شان جبريل. بس انا في رايي ان دي اصلا من اعلى اوصاف جبريل على الاطلاق. تمام؟ لانها تختصر كلام ايه؟ كتير خالص خالص خالص. والصفه دي هتاخد حجمها في قلبنا من حجم تقدير وتعظيم ربنا في قلبنا. واضح؟ كل ما تقدير وتعظيم ربنا في قلبك يبقى عالي فتعرفي ان ايه؟ مثلا طيب هوضح لكم مساله بمثال تاني. واحده تقول لك ايه؟ على فكره تعرفي الاخت فلانه؟ دي واخده اجازه بالقراءة والإقراء من الشيخة فلانة. الشيخة فلانة دي؟ طيب أنا واخدة منها الإجازة ب 375 جنيه، وكل اللي عملته إن اتصلت عليها بالتليفون قلت لها عايز الإجازة، قعدنا قالت لي 750 من هنا لهنا رسيناها على 375. وقالت لي هتقري ومش تقري، قلت لها بقى أنت عارفة أنا مش فاضية وبتاع، فإيه؟ فقال لي طب اقري كده شويه من سوره البقره عشان نحلل ال 375، واقري شويه من سوره مش عارف ايه. الكلام ده مثلا موجود. فلما تبقى قاعده مع حد متخصص، طبعا تبقى قاعده مع حد متخصص وتقول لها ايه؟ على فكره الاخت دي مجازه من الشيخه فلانه بالاقراء والقراءه والاقراء، هيفرق معاها؟ عادي. طيب نفس الموقف وقلت لها دي على فكره مجازه من الشيخه فلانه واحده ثانيه خالص بالقراءه والاقراء، الشيخه فلانه يا ربي دي ما بتديش لواحده اجازه لما تطلع عينها، دي اكيد فرامتها يعني أعرف إنها مش عارف لازم تقرأ عليها 10 مرات ولازم تقرأ عليها كلمة كلمة ولازم تسمعها تاني، ولو لقيتها مش عارف في الجزء بتخطأ 10 أخطاء ترجعها تاني، وما بتديش إجازة لما تكون أتقنت مش عارف إيه وخلصت متن إيه واديتها إيه، ساعتها تكون إيه؟ إيه اللي خلى الكلمة دي بقى ليها قدر كبير عندك؟ معرفة مش بقدره بس بإيه؟ بصفاته، ان هو دقيق جدا، ما بيديش مش اي حد يكون ليه عنده ايه مكان. فلما اللي يعرف ربنا يعرف قد ايه ربنا عليم، قد ايه ربنا عزيز، يعرف ان مش اي حد يكون ليه مكان عند ربنا، مش اي حد يدخل عليه، ما ينخدعش في حد، ما يختارش حد ويطلع مش ايه، مش اهل الاختيار ده، ولا ما كانش مناسب للاختيار ده، مش ربنا اللي كده خالص. الكلام ده عند البشر، بس ربنا ما عندوش الكلام ده. ما فلان ربنا اختاره خيب ظنه، لا، الكلام ده ما يعرف ان ربنا ايه، ما عندوش الكلام ده اصلا، مجرد بس ان يعرف ان ده له مكان ايه عند الله. فانا في رايي ان دي من اعظم صفات جبريل على الاطلاق، وهي منطلقه من ايه، من معرفة العبد بالله وتقديره لله. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، لا ده هو بقى وسط الملائكة كمان ايه، هو ايه مطاع، يعني ليه صوته مسموع، مش مقهور ما بينهم ولا واحد عادي فيهم، لا مطاع، يعني زي ما ليه مكانة عند الايه الرب، ليه مكانة عند الايه الملائكة وفي الملأ الاعلى، عشان بس ربنا يبين لنا انه ما اختارش اي حد. ثم امين، تاكيد ده على صفه الامانه في كل حال، التزام الحدود، انه ما تخطاش حد، وانه انه انه انه انه غيرها، وخصوصا بقى صفه الامانه دي بالذات. امين امين امين امين امين امين امين امين. ولذلك اقول تاني وثالث ورابع وخامس وعاشر ومية والف، اهم صفه في اي شخص تتلقى منه انه يكون امين. هذه أول وأهم، حتى كنت بقول كده، الصفة دي لو خدشت عند معلم خلاص، دي اللي ما تقبلش تخدش خالص، تمام؟ لا في يعني تعلم ولا تعليم. لذلك كنت أقول لكم مثلا لما اكتشف إن المعلمة مثلا بتغش، بتعمل مش عارف إيه، دي مالها؟ تكلمي مع ألف سلامة، دي مش أمينة. واضح؟ اللي مش أمينة في التعلم مش تبقى أمينة في الايه؟ في التعليم، خلاص. وحد يقول لي مأفور الموضوع، أيوة أنا مأفور، أنا بحب الأفوار، أنا أصلا شخص أوفر، أنا عاجبني أنا كده القصة دي، خلاص؟ أنا مأفور الموضوع. لا، في حاجات ما فيهاش إيه؟ فصال. الأمانة دي مسألة ما فيهاش فصال. والله بقى مش عارف، بتحب تاكل كتير، بتحب تنام كتير، بتحب تتفسح، بتحب تخرج، فيها عصبية، فيها اللي فيها، بس المهم ما فيهاش الايه؟ الأزمة دي. دي الصفة الأساسية في مهمتها الرئيسية، كله للأمانة. يعني أنا النهاردة لو شاكك في أمانة حد، هدي له رسالة ليها، بلغه رسالة ليه يوصلها لحد، هدي له فلوس ليه يوصلها للإنسان. دي اللي ما فيهاش فصال، لا تقبل يعني المعربة. لذلك ربنا يقول إنه أمين. الصفات دي كلها ربنا بيقول لنا إنه خلق مخلوق، دي صفاته عشان يقوم بالمهمة دي. خلق مخلوق دي صفاته. يبقى أنا بالنسبة لي بقى يكون الكلام اللي جاي به إيه؟ هو ربنا خلق على يعني عادي، ربنا بيخلق خلق متفاوتين عادي، زي برضو مثلا إيه اللي يخلي مكان زي مكة مبارك ومكان مثلا زي أي حتة في الأرض تانية ما فيهاش البركة دي؟ هل ذنب المكان ده؟ لا، هو ربنا خلق مخلوقاته على رتب عادي جدا، ان دي رتبته، فيقول انه خلق ده مثلا في بركة اكتر. ليه بقى؟ بس ده ليه اختبارات تانية مع البشر، يعني ليه اختبارات تانية. ازاي؟ مثلا هل هنثق في ربنا ونصدقه لما يقول لنا ان ده في بركة وده ما فيهوش بركة؟ هل هنثق في ربنا ونصدقه؟ لا، ما الكلام ده اختبار على فكرة، يعني الكلام ده اختبار اصلا. يعني مثلا عذرا، يعني هو انت شوية المية دول اهو، يعني ايه اللي يخليه واحده مثلا وهي بتحج مثلا جت ايه بعد مثلا ما خلصت الركعتين بتاع الطواف، فايه ثم لذا شرب من ماء زمزم فانه ماء مبارك. يا عم زمزم مبارك منه مش مبارك منه؟ وجد ماسكه ازازه ميه معاها جايباها مثلا من مصر وشربت منها، او بتشرب وهي مش ايه؟ اختبار برضه. هتصدقي ربنا ان في حاجات باركها وحاجات ما باركهاش ولا لا؟ ومش بس هتصدقي، هتعملي بمقتضى الكلام ده ولا لا؟ طب يا عم ما انا حره، يعني انا بصطاد في اي حته، اي حته الاقي فيها فلوس باخدها شيلها. هتعملي الكلام ده في ارض مكه ولا ما تعملهوش؟ هتفهمي ان ليه حرمه معينه وليه بركه معينه ولا لا؟ نفس القصه، يبقى عندك جبريل وكذا وكذا وكذا وكذا، هتعظمي جبريل اكتر ولا لا؟ هتحبيه اكتر ولا لا؟ جبريل يعني المساله دي اللي ممكن كان قد نتوهم انها مساله ايه عاديه، لا ده جبريل كان عنوان معلم من معالم كفر اليهود. ليه؟ هم ما كانوش بيحبوا سيدنا ايه جبريل، اهو عادي يعني ربنا قال لهم جبريل جبريل جبريل جبريل، وهم قالوا له ايه؟ احنا بص اسمه كده مش عاجبنا، بنسترخى من الاسم ده. اه والله، لا لا لا يعني احنا مش عاجبنا جبريل، احنا ممكن احسن منه فلان، عادي بالتشهي كده. وشوفوا بقى في سوره البقره ربنا من كان عدوا صح الله وملائكته وجبريل وميكائيل فان الله، يعني هو بقى ده بقى مسار اختبارات للبشر. انما في النهايه مش تباين بينهم، هم في النهايه هو الملك، ما هو مخلوق كده. زي برضه هو مش ذنب الارض دي انها مش مباركه، وذنب الارض دي انها ايه؟ لا، بس ربنا ليه حكم من ورا الكلام ده كتير، ده بعضها بس، في وراها اكتر من كده بكتير، انما ده بعض حكمه. تمام. المهم ان ربنا بيوصل لنا، هنصدق ربنا ولا ما نصدقوش لما يقول لنا انه خلق مخلوق؟ دي صفاته جاي لنا بالقران، واضح؟ لو بقى على الكلام ان دي صفات النبي صلى الله عليه وسلم فكده خلص الكلام. لو على الكلام ان دي صفات النبي كده ايه؟ خلص الكلام بقى. ما هو ده تفسير برضو صحيح، انه لقول رسول كريم، ان الرسول الكريم ده هو محمد صلى الله عليه وسلم ذي قوه، محمد صلى الله عليه وسلم عند ذي عرش مكين، محمد صلى الله عليه وسلم. مين بقى من البشر في الصفات دي؟ لما تلاقي لي حد من البشر او نفر زي ما بيقولوا في الصفات دي، يا عم انا مستعد اتابعه. زي قل ان كان للرحمن ولد فانا اقول ايه؟ والله لما تعرف بقى فعلا تكتشف لي وتثبت لي يقينا ان ربنا لي ولد، انا ايه؟ انا اول واحد يا عم هعبده. انما مين يعرف فيه؟ مين ينفع يكون ولد ربنا؟ مش هينفع اصلا. فلما يكون كده انا ايه؟ انا موافق يا عم. لما تلاقي لي حد بالصفات دي انا موافق، واثبات يقينيه هذه الصفات. لذلك ربنا يقول بعدها: وما صاحبكم بمجنون. لو كان الكلام عن سيدنا محمد فهو تاكيد لي، ولو كان الكلام عن سيدنا جبريل فده كلام عن سيدنا محمد. فما صاحبكم بايه؟ بمجنون ولقد راه بالافق المبين. يعني علاقتهم ببعض ما كانتش علاقه ايه؟ يعني حتى يعني سبحان الله، كان البخاري لما حب يحط شرط للاخبار اللي هيقبلها، الاحاديث اللي هيقبلها، فحط شرطين، حط شرط اللقية وشرط المعاصرة. يعني قال لا، عشان انا اقول ان الراوي ده لما يجي مثلا مالك يروي عن نافع، لازم اتاكد من حاجتين الاول: ان مالك كان معاصر لنافع، ما يكونش مثلا مالك مات من هنا ونافع اتولد ايه؟ نافع مات من هنا ومالك اتولد من هنا، تمام؟ ولا مات وهو كان عنده 5 سنين وكان قاعد في، يعني ما يعاصروش اصلا. يبقى المعاصره. والثانيه ايه؟ اللقيه. قبله فيه ما يدل ويثبت يقينا انه ايه؟ ومقابله ينفع فيها يكون سمع منه واسمعه. مش مقابله واحد مثلا معدي عليه مثلا قبله في الحج: ازيك يا مالك، ازيك يا نافع وجماشين. لا، يعني لقيه ايه؟ هو يعني تصلح ان هو بيتحمل عنه فيها، تمام كده؟ طيب، فاشترط الشرطين دول، اللقيه والايه؟ والمعاصر. جاء الامام مسلم خفف شرط الايه؟ اللقيه، فقال طالما تعاصروا يبقى في الغالب هم ايه؟ التقوا، لان هم الاثنين عدول. فمش هيكذبوا في انهم ايه؟ قابلوا بعض. حلو، طالما عندهم الثقه. المهم علينا، مش هناخد في الكلام ده، بس ارجعوا بس لفكره اللقيه والمعاصره. ان ربنا لما يقول ولقد رآه، يعني هو ايه؟ مش بيحكي عن حد ما يعرفوش وما شافوش، لا، ده كانت مجالسهم ايه؟ شكلها كده لقيه ومعاصره، معاصره ولقيه لقيه لقيه لقيه، مفيش نص كلمه ايه؟ من بره، عشان انا يقيني في السلسله يزداد. تمام. ولقد رآه بالأفق المبين، عشان بس يأكد لك ان هو شافه على ايه، عرف قدره وعرف ده مين وايه وبيقول ايه، وما هو على الغيب بضنين. مش هو ده بقى اللي ايه اللي هو يقول كلمة حد يتهمه عليها حتى في جاهليته، يعني حتى في جاهليتهم قصدي، تمام؟ يعني قبل ان ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم هو اصلا ايه مش هو اللي حد يظن في كلامه اصلا، ولا هو اللي يكتم كلام. طيب وما هو بقول شيطان الرجيم، ولا الكلام ده، الكلام ده كله ليه؟ عشان زيادة الموثوقية في هذا الذكر العالمي، عشان لما الذكر ده يأتي بخبر نقول ايه، سمعنا وطاعة، حقا يقين. ولذلك تلك الآيات الغيبية ربنا أكد لنا عليها بالشواهد الكونية، تمام، الواقعية اللي احنا بنشوفها، وأكد لنا عليها بالشواهد الشرعية، وحديث مستفيض عن القرآن من ناحية الرسول اللي أرسل به، ومن ناحية ده الرسول المفروض الملكي والرسول البشري اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. عشان احنا ساعتها لما نسمع الكلام ده بايه، في اوقات بقى ربنا يتكلم عن نفسه هو وانزاله للوحي ده تم ازاي، في اوقات يتكلم عن ايه الوحي ايه ذاته، الرسالة ذاتها دي ازاي، تمام، اللي احنا بنقول عليه اركان الرسالة القرآنية، وكلام عنها ليه، عشان مقام الوحي ليه بقى، لان في الاخير هو ده اللي يراد، اللي يراد ان يبقى درجة اليقين في امان الوحي كخطاب وموثوقيته كما ينبغي. اذا بناء عليه هخلص الحتة دي خالص، ولو كان من عند غير الله يجب فيه خلافا كثيرا، واتفرغ لدي ليتدبرون القرآن، اتفرغ بقى لتفهمه وتدبره والعمل به، ويبقى خلصت الايه القصة دي وانتهيت منها اصلا. فمطلوبة مطلوبة، وربنا يزيد مساحة اليقين فيها. ليه؟ لأن في النهاية بقى أنا هدفي أعمل إيه؟ استقيم. فطبيعي هسأل نفسي سؤال، طب أنا استقيم؟ إيه المصدر اللي أنا هتلقى منه الاستقامة؟ صح؟ طبيعي، ده سؤال عادي جدا. أنا عايز استقيم يا سيدي في علاقتي بأهلي، استقيم في علاقتي بربي، استقيم في علاقتي بعملي، استقيم، عايز استقيم. قل لي المصدر اللي أتلقى منه الاستقامة إيه؟ هيقول لك إيه؟ الوحي. طب انا الوحي ده بقى فين موثوقيته، فين يقيني، فين امانه؟ ولذلك هرجع تاني الاول كلام بدات بيه النهارده، وان كان الكلام قد بدا ان احنا رايحين يمين وشمال، لا بس عشان المساله دي، وهي مساله الامان والموثوقيه اللي موجوده في خطاب الايه الوحي. وبناء عليه انا لما هاجي حاكم الدين ده، ماشي، احاكمه الايه الوحي. الوحي هو الميزان، أنزل الكتاب بالحق، ما الميزان، ماشي، هو الميزان. أشوف الوحي ده بقى واتكلم في الوحي، إنما ما تجيش تقول لي أي حد تاني، أي حد تاني كلامه وتصرفاته وما يصدر عنه كله في النهاية تحط عليه على الميزان أيا كان هو مين. تيجي مثلا تتكلم، كلمني على الخطاب القرآني، على روعته وجماله وعفته وما فيه، كلمني عن ده، واضح؟ إنما غيره بقى يكلمني عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من عاداه بعد ذلك ممكن يخطئ وإيه ويصيب، وخطأ صوابه بارتباطه بإيه، بقربه وبعده من إيه، من الوحي. لو دي استقرت هنقدر نحقق اللي احنا نتمناه من الاستقامة، والإنسان ينطلق في سماء الاستقامة ماله، مطمئن الفؤاد. هو ده اللي أنا قلته في الأول وبأكد عليه تاني، إن احنا كتير مننا مش مستشعر نعمة الأمان اللي موجود في خطاب القرآن فيما يتعلق ببناء الإنسان، مش مستشعرين أصلا النعمة دي. والإنسان مستشعر النعمة دي فعلا هيحس إن إحنا يعني ماذا لو لم يكن القرآن في حياته، ماذا لو لم يكن الوحي في حياته، تمام؟ فلذلك نفهم ونأكد على المسألة دي علشان الإنسان ينطلق في سماء الاستقامة مطمئن الفؤاد مستريح البال، ينطلق في سماء الاستقامة ان هو يستقيم ويقيم، يستقيم وايه ويقيم، يستقيم ويقيم غيره على الصراط المستقيم. مش هيقدر يقيم غيره على الصراط المستقيم الا ما هو نفسه يستقيم، ومش هيقدر يستقيم الا لما يبقى اطمئنانه، احساسه بالاطمئنان للخطاب ده والثقة فيه واليقين فيه عالي. ولذلك دي نقطة الانطلاقة يا جماعة. ولذلك كان أول معلم في الإيمان هو التصديق. أول معلم في الإيمان هو الإيه؟ التصديق. والتصديق اللي في الإيمان ده مبني عليه على علم. يبقى إذا علم العبد علما صحيحا يقينيا صدق، فإذا صدق انطلق في سماء الإيمان، فيأتي التصديق القلبي على إثره التصديق القولي على إثره التصديق الإيه؟ العمل. فدي نقطة انطلاقة في بناء الإيمان وأكدت عليها، ويمكن هتجده في كتاب رحلة اكتشاف من قدماء القرآن في شرحه للأطفال، هتجد أنا أكدت جدا على كيفية تأسيس مسألة التصديق دي في القلب، إن إزاي نصدق ربنا، إن ربنا ربنا وربنا موجود، ونصدق إن في نبي والنبي صح موجود، ونصدق تصديق الكلام ده في غاية الأهمية. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.